đến giờ. Cái đạo luật của ta. Hát đi sức khỏe mà anh. Hát đi sức khỏe. Ông rất hát đi sức khỏe. كنا المرة اللي فاتت وقفنا على الفرق بين السامبلينج ريسك والنون سامبلينج ريسك. واتكلمنا على الاستاتيستيكال والنون استاتيستيكال سامبلز. مش كده برضو؟ كنا وقفنا على النون استاتيستيكال او جادجمنتال سامبل. مش كده برضو؟ تمام. فاكرينها؟ صفحة 850 إلى أخبار بتاعت الاوديت ريسك سي ار في دي ار وفي نون سامبلينج ريسك. لا تحت الاوديت ريسك. الاوديت ريسك الكليه هي مخاطر انك انت تقول راي ما هوش الراي الصحيح، توصل لكونكلوجن ما هياش الكونكلوجن الصحيحه بسبب ضعف في نظام الرقابه الداخليه او بسبب ضعف في اجراءاتك كاوديتور اللي هي ديتكشن ريسك. يبقى معنى كده التفاعل نقطتين الضعف، ضعف في الانترنال كنترول بتاع العميل اللي هو الاي ار والسي ار، او ضعف في اجراءات الفحص بتاعتك هيوصلك للنتيجه غير السليمه اللي هي الاوديت ريسك. يبقى الاوديت ريسك هي معناها 5% مثلا اوديت ريسك معناها احتمال الكونكلوجن اللي انا وصلت له، معناها احتمال الراي اللي انا وصلت له ما هوش الراي السليم، اللي هي تنقسم بقى الفا ريسك وبيتا ريسك. تمام. جادج من انت بتختارها وفقا لخبرتك كاوديت وبتحددها بناء على حدود الماتريالتي. لا لا لا لا، دي بتتكون في البدايه قبل ما تحدد حتى العينات بتاعتك ولا اسلوب المعاينه بتاعتك. دي في الاول بتقول انا برتضي باوديت ريسك 4%. يعني معنى كده ان انا عايز نسبة ثقتي في رأيي 96%، انا برتضي باوديت ريسك 5% وهكذا. لا دي جادجمنت، دي جادجمنت. فاحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على النون ستاتيستيكال، او اتكلمنا على الستاتيستيكال سامبلز المرة اللي فاتت، قلنا الميزة في الستاتيستيكال سامبل ايه؟ انها كوانتيفايبل، تقدر تحدد لك حجم العينة ككوانتيتي في جداول في فورمولا كده، تقدر تحدد لك الاوديت ريسك قد ايه او مخاطر السامبلنج ريسك تحديدا قد ايه، وبالتالي هي كوانتيفايبل بتعطي نتائج اوبجكتيف، لكن مش هنقول انها بريسايز، مش هنقول انها كومبليت. ليه؟ لان كومبليتنس يعني معناها افحص المجتمع بالكامل مش العينه. النتائج ما هياش بريسايز يعني ما هياش 100% اكيوريت، لانه في سامبلنج ريسك. مش كده برضو؟ طالما وجدت السامبلنج ريسك ما اقدرش اتكلم على لا الكومبليتنس ولا الثرو ريزلتس اللي هي النتائج اللي ايه؟ الثرو اللي هي فيري اكيوريت يعني. نون ستاتيستيكال او جادجمنتال سامبلنج. جادجمنتال سامبل از سبجكتيف عكس الاولانيه، لو نف اوبجكتيف. ليه؟ لان بناء على علم الرياضه، علم الاستات، بقدر احدد حجم العينه، بقدر احدد سامبلنج ريسك. لكن هنا دي كلها جادجمنتال. جادجمنتال من حيث تحديد حجم العينه ومن حيث اسلوب اختيار او طريقه اختيار العينه، اذا كان هعملها ستراتيفايد سامبل او كلاستر سامبل او راندم سامبل. يبقى معنى كده هنا الجادجمنت بيمشي على حتتين، كام حجم العينه اللي اختارها، مش بناء على جدول، مش بناء على فورمولا. طب طريقه الاختيار، مش بناء على جدول، مش بناء على فورمولا. لكن العينه اللي انا اخترتها سواء statistical او non statistical لما اجي افحصها يبقى عملية الفحص علشان خاطر اقدر اعرف هل النتائج مطابقة ولا لا، دي عملية بترجع لخبرة الاوديتور في الحالتين، سواء اذا كنت بستخدم statistical او non statistical. Judgmental sampling is a subjective approach to determining the sample size، تحديد السامبل سايز بجادجمنت. And the sample selection method، الطريقة اللي هختار بيها بجادجمنت ايضا. The auditor under non-statistical sampling is precluded. Precluded يعني معناها ايه؟ يمنع، يمتنع عليه، ما بيقدرش يعني، ما بيتمكنش. Is precluded from drawing a valid statistical inferences about population. ليه؟ لأن ما استخدمتش statistical. يبقى ما اقدرش اطلع استخلاصات statistical references، يعني استخلاصات احصائية حول المجتمع. يبقى ما اقدرش اطلع استخلاصات احصائية من العينة اللي انا فحصتها اعممها على المجتمع وفقا لقوانين احصائية، لاني ما استخدمتش الاستاتيستيكال ايه سامبلينج. يبقى هنا بتمنعني هذه العينة من تعميم نتائج اختبارات العينة على المجتمع بشكل احصائي. طب بتتم ازاي؟ بشكل جادجمنت. بتتم بشكل جادجمنت. هنا بيشير لنقطة حلوة علشان ما تقولش ان جادجمنت الوحشة للدرجة دي فيمنع على الاوديتور ان هم يستخدموها. لا، احيانا الكوست بينفيت بتبرر كده، احيانا خبرتك بتبرر كده. عشان كده بيبتدي يقول لك المعايير ما منعتكش من استخدام الجادجمنتال سامبل. لا، هي ما منعتكش. فبيقول لك but subjectivity is not always a weakness، يعني مش دايما عدم الاعتماد على العينه الاستاتستيكال يعتبر ويكنس. احيانا قد تعتمد على جادجمنتال سامبلينج، ولكن ديت قد تكون في بعض الحالات نقاط قوة وليست نقاط ايه ضعف. تمام. ايه لما تكون خبرتك عالية قوي في المجال، لما يكون فحص المجال اكتر من مرة، لما يكون وحدات المجتمع مثلا كلها هوموجينيوس، لما تكون عارف منطقة الخطأ فين، كل الحاجات دي. لا، الخبرة بتفرق. الخبرة بتفرق. لما انا النهاردة ادخل على مجتمع معرفش الخصائص بتاعته غير لما اعرف خصائص المجتمع، لاني فحصته اكتر من مرة، وخاصة في الاتريبيوت سامبلينج. لما اكون عارف مناطق الخطأ هلاقيها فين، يبقى معنى كده ان انا لو اعتمدت على الطرق الاحصائية قد تكون مضللة. لكن انا احط ايدي اجيب المنطقة اللي فيها خطأ، على سبيل المثال شهر 12 قد يكون قيود التسويات هي احتمال تلاعب العميد، فانا مش محتاج الجا لستاتيستيكال سامبلينج بناء على خبرتي في الحالة دي. اذا ليست الاستاتيستيكال سامبل دائما تعكس الاكيوراسي الكاملة، وليست النون استاتيستيكال بما تتضمنه من سبجكتيفيتي مرفوضة في كل الايه الحالات. تمام. The internal auditor based on other work. شو بقى؟ based on other work بناء على فهم لنظام الرقابة الداخلية، بناء على دخوله للعميل اكتر من مرة، بناء على خبراته في هذا المجال. The internal auditor based on other work may be able to test the most material. يبقى يقدر هنا test the most material، يعني يحط ايده على المناطق اللي فيها اخطاء بطريقة judgmental بتبقى اوقع من ان هي تمشي بطريق السامبلز بالظبط كده. Most material and risky transactions and to emphasize وأن يركز على the type of transactions subject to high control risk. كل ده بطريقة ايه؟ بطريقة judgmentary. يستطيع ذلك في بعض الحالات. لكن الليميتيشن بتاعتها اللي هي ان الريزلتس بتاعتها cannot be quantified. عيب النون statistical sampling ان الريزلتس بتاعتها cannot be quantified. ومن ثم فإن تعميم نتائج العينة على المجتمع يلاقي بعض الصعوبات. The limitation of all non-statistical sampling techniques is the auditor's inability، عدم قدرة الأوديتور to quantify، إنه يحط شكل quantity، لأن علم الإحصاء سواء probability أو سواء random ما بيستخدموش في الحالة دي. Sampling risk based on past experience، يبقى هي بتعتمد اساسا على ايه بقى تعميمه لنتائج العينه على المجتمع؟ على الباست اكسبيرينس اند انتويشن، وعلى خبرته، على مداركه السابقه، على حدس الاوديتور. يبقى هي دي الاصل في تعميم نتائج العينه على المجتمع، هي دي الاصل في اختيار حجم العينه، هي دي الاصل في تحديد طريقه السامبلنج اذا كانت هتتم راندم او سواء كلاستر او سواء كانت ستراتيفايد او الى اخره من جميع طرق المعاينه. The auditor may believe that the sampling risk is acceptable، يبقى معنى كده اذا عرف ان هو لو استخدم النون ستاتيستيكال انه سوف تكون السامبلنج ريسك عند مستوى معقول يعني مش هتزيد معاه but the auditor is not able to quantify this risk level without using statistical لان to quantify يبقى لازم استخدم الستاتيستيكال ايه سامبلنج طبيعي. Notes. Under both statistical sampling and non-statistical sampling techniques, the auditor could quantify the acceptable error rate independently. طبعا ليه؟ لأن الـ acceptable rate من الـ error سواء إذا كان acceptable misstatement أو acceptable rate. Misstatement يعني دولار amount. إيه الدولار amount الـ acceptable بالنسبة لي؟ لو كانت المدينين 300,000 جنيه طب لغاية حد كام acceptable misstatement عندي سواء بالover statement او بالunder statement لو قلت لغاية 10,000 على رقم المدينين يبقى ده اسمه acceptable misstatement لو كان الاجراء بينطبق اجراء رقابة داخلية فكان مثلا كل 100 مرة تطبيق عارف ان الاجراء ده بينحرف مرتين يبقى دي اسمها acceptable ايه بقى هنا deviation rate يبقى معنى كده في acceptable rate للخطأ اذا كان الخطأ رقمي ده في حالة الفاريبل سامبلينج اذا كان الخطأ نسبي نسبة اللي هو الacceptable deviation rate ده في حالة الاتريبيوت سامبلينج يبقى في الحالتين يستطيع الاوديتور حتى قبل ان يبدأ ان هو يختار ما بين statistical sampling و non-statistical sampling كابروتشز هو بيحددها independently يعني ليس هناك ارتباط بين طريقة المعينة وبين كيفية تحديد الأوديتور للأكسبتابل إيرور أو ديفييشن ريت لأنها بتتحدد إندبندنتلي عن السامبل ديزاين بتاعنا فهمت؟ الحتة دي مهمة يبقى under both statistical and non-statistical sampling techniques the auditor could quantify يستطيع أنه يحط نسبة يرتضي عليها للأكسبتابل إيرور ريت independently of the sample design. The population's error rate, the population error rate اللي هو ايه يا جماعة ده الايرور ريت بقى المقدرة ولا الفعلية البابيوليشن ايرور ريت دي المقدرة ولا الفعلية دي الحقيقية لا المقدرة ولا الفعلية يعني ايه مقدرة يعني ايه فعلية يعني ايه حقيقية المقدرة هي الاكسبكتد ايرور ريت على العينة قبل ما افحصها الفعلية هي الاكتشوال ايرور ريت او الاكتشوال نون كومبلاينس ريت او الاكتشوال ديفييشن ريت بعد فحص العينة لما بفحص العينة وبلاقي مثلا نسبة الديفييشن فيها 2% يبقى دي اسمها الاكتشوال اقارنها بالايه اقارنها بالاكسبكتد فاذا كانت الاكسبكتد 3% والاكتشوال 2% معناها انه معدل الخطأ الفعلي في العينة لا يتجاوز المعدل المقرر صح الغلط لما اعمل بقى بروجيكشن اخطب تعميم لنتائج العينة على المجتمع يبقى دي اسمها بحاول اوصل للريال ديفييشن ريت داخل الايه المجتمع ولكن لاني انا ما فحصتش المجتمع فما عرفش الديفييشن ريت بتاع المجتمع فعشان كده الريال ديفييشن ريت الموجودة في المجتمع بتقدر within confidence interval فبقول بنسبة احتمال 95% الريال ديفييشن ريت الموجودة في المجتمع الماكسيمم ليميت بتاعها قد كذا المينيمم ليميت بتاعها قد كذا يبقى اذا هنا في ثلاث مصطلحات مش مصطلح واحد انا بتوقع ايرور ريت او ديفييشن ريت على العينه قبل فحصها بلاقي ديفييشن ريت او ايرور ريت على العينه بعد فحصها بقارن الاثنين بحاول لما اطبق واعمل بروجيكشن لنتائج العينه على المجتمع اوصل للبرفورمانس او بنسميها الكونفيدنس انترفال اللي تقول لي فيها الريال ديفييشن ريت داخل المجتمع اللي انا ما اعرفوش هل بيقع ما بين الليميت اعلى وادنى ولا بيعدي الحدود وبالتالي ساعتها المجتمع مش انديكيتيف لل عينة. يبقى the population's error rate اللي هو الفعلية الحقيقية اللي هي انا معرفهاش كان be projected لاني معرفهاش يبقى كان be projected يعني يمكن ان تؤخذ بعد تعميم نتائج العينة على الايه على المجتمع كان be projected from a sample results regardless of whether statistical sampling or non-statistical sampling techniques are used سواء ده او ده بدي لك مثال لكده an auditor tested a population عمل اختبار لمجتمع بس ما اختبرش كل وحدات المجتمع خد منه عينة باي اكزامينينج 60 ايتمز سيلكتد جادجمنتالي. يبقى دي عينه ايه؟ عينه احصائيه ولا عينه نون ستاتستيكال؟ يبقى اختار 60 وحده بطريقه جادجمنتالي نون ستاتستيكال سام. اند فاوند لما فحص ال 60 مفرده دول ان الايرور ذا اوديتور كان بروجكت ذا ايرور قد ايه؟ كان 60 سيلكتد جادجمنتالي اند فاوند 1 ايرور، فاوند 1 ايرور. يبقى معدل الخطا الفعلي في مفردات العينه قد ايه؟ 1 على 60 يعني حوالي 1.8% مثلا. The auditor can project حتى لو هو ما استخدمش الـ statistical sampling الا انه يستطيع انه هو يعمم نتائج العينة على الايه؟ على المجتمع. يعني كأني بقول لو العينة دي دالة على المجتمع كأني بقول مهما كان حجم المجتمع فانه من المتوقع ان الخطأ تقريبا اللي هيكون فيه 1 على 60. ده لو المجتمع ممثل تمثيل جيد للعينة. Can project an error rate of 1 على 60 of the population. The problem is that the auditor cannot quantify the risk. يعني ما اقدرش هنا اقول طب بنسبة خطأ كام بقى؟ لما اجي اقول طيب هي ممكن تبقى اكتر من 1 على 60 او اقل من 1 على 60. طب نسبة المخاطر في تعميم نتائج العين على المجتمع قد ايه؟ لو انا بستخدم النون statistical sampling ما اعرفش ان انا اعمل لها quantification. That rate in the sample is significantly different from the rate in a population. ما اقدرش اقول مدى الواحد على 60 لما اجي اطبقها الانحراف المتوقع ان انا الاقيه في المجتمع عن الايرور ريت بتاع الايه؟ العينه. فعشان كده في ريسك في ريسك طبعا انه قد يكون المجتمع مستوى الانحراف الفعلي اللي فيه اللي انا ما اعرفوش الحقيقي اللي ما اعرفوش اكتر من 1 على 60 او اقل من 1 على 60. بس بنسبه كام في الميه هنا ما اقدرش اقول. ليه؟ لاني ما بستخدمش statistical ايه؟ sampling. يبقى تمام خدها ايه؟ statistical ولا non statistical؟ ايه كده اخذ يبقى ما هو دي sampling risk. ان قد تكون نتائج sampling بنستخدم حاجة اسمها t test. هنا في حاجة اسمها t test ودي تنفع بس في ال statistical sampling. لما تبقى نتائج عينة وبعد كده خدت عينة ثانية يبقى كده من العينتين، يا اما حددت حجم عينة غلط قليل اقل من اللازم بحيث ان العينة بايظ بيسموها متحيزة، يا اما طريقة السامبلنج ميثودولوجي اللي انت اخترتها غلط، يا اما توزيع الاخطاء داخل المجتمع غير متماثل وغير خاضع للتوزيع الطبيعي، الامر اللي قد تكون انت افترضته اثناء تعميمك الاحصائي لنتائج العينة على المجتمع. فلازم تبحث من اول وجديد الهايبوثيسيس بتاعتك او الفرضيات اللي انت عملتها بعد فهم جيد لخصائص المجتمع. اذا القواعد العامة ان اختلاف نتائج دي معناها انه قد يكون خطأ في حجم عينة او في السامبلنج ميثودولوجي او في عدم فهمك ليه الريال كاركترستكس للبابيوليشن ومن ثم في تحديد طريقة المعاينة التي تناسب ذلك المجتمع. الثلاثة مع بعض. يبقى the population is that the auditor cannot quantify the risk. اي ريسك ان نتائج العينة لا تتطابق مع نتائج المجتمع، ما اقدرش احدد كم في المية هذه الريسك. That the rate in the sample اللي هو 1 على 60 is significantly different اكتر او اقل من الريت in the population when non-statistical sampling techniques are used. يبقى خلاصة الملحوظة الثانية انه ما تقدرش انت حتى لو قدرت انك انت تعمم نتائج العينة على المجتمع في non-statistical، لكن عندك ايه؟ ايه هو؟ ان الريسك cannot be quantified لاختلاف نتائج العينة عن نتائج الايه؟ المجتمع. ثلاثة either method كلا من الطريقتين بقى statistical و non-statistical can produce greater accuracy. طبعا ده depending على many factors. يعني ما تقدرش تقول لي statistical بتدي more accurate result عن non statistical. ده depend على الموقف، على خبرة الاوديتور، على judgment بتاعه، على طبيعة الفحص وطبيعة البابيوليشن اللي بيتم الاختيار منه. هسأل سؤال يا رب ما تصدمش. حليتوا انتوا الاسئلة اللي موجودة دي ولا ما حليتوهاش؟ يا رب ما تصدمش. ماشي اوكي. يعني يعني بسال السؤال الاول بريء، انتوا حليتوا زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت ولا ما حليتوش؟ مين ما حلش برضه ببراءه؟ ادي وائل ما حلش، محمد البس في الحيطه، ها مين تاني؟ البس في الحيطة يا وائل. مين تاني؟ مين اللي حل بقى؟ خلينا نتكلم بقى مع المجتهد. اللي حل تمام، اللي حل وقفت مع اي نوع من الاسئلة. اللي محلش هيلبس في الحيطة هيقرأ الموضوع تاني وهيسمع الام بي 3 تاني علشان خاطر يفسر كل كلمة، لان انا مش مستعد افكره بكل حاجة، انا بتكلم في الحاجات اللي وقفت معنا. هتغزوني هعرف اغزكم كويس. قول لي بقى ايه الحاجات اللي وقفت معاك؟ ما حلتهمش، خد دقيقتين عشان تحلهم. ممدوح ايه الحاجات اللي وقفت معاك؟ الفا يا ابني والله العظيم، الالفا على الفصل. اتمسحوا فيه وخدوا من بركاته عشان تعرفوا تنجحوا. الراجل ده جامد. ما هو ده اللي عايز ينجح بيعمل كده، اللي عايز ينجح بيعمل كده. انا دلوقتي لما بقول اذا لو العينة ممثلة للمجتمع تمثيل صادق يعني مش متحيزة، يبقى نسبة الخطأ في المجتمع 1/60، يعني 1.8% مثلا. بس بنسبة كم في المية انت بتتكلم فيه هذا التعميم؟ ب100% واثق ولا بنسبة ريسك؟ بنسبة ريسك. يبقى انا بقول انا واثق بنسبة 70%، انا واثق بنسبة 80%، انا واثق بنسبة 90%. يعني لما اقول انا واثق بنسبة 90% يعني ان في 10% عدم ثقة مني اني قد تكون نسبة الانحراف في المجتمع يا اقل من 1/60 يا اكثر من 1/60. بعرف النسبة بتاعت الثقة بكلامي ده من خلال النون ستاتيستيكال سامبلينج ولا في الاستاتيستيكال سامبلينج؟ شفت بقى جت ازاي؟ يبقى الاستاتيستيكال سامبلينج يقدر يديلك كوانتيفيكيشن، يعني نسبة الثقة في كلامك، ومن ثم نسبة الريسك في ان العينة التي تم البروجيكشن للنتائج على المجتمع بنسبة كام في المية مخاطر ان ما يحصلش البروجيكشن ده يكون سليم، ان العينة ما تكونش ممثلة للمجتمع تمثيل صادق. فهمت الفكرة؟ تمام. هنتكلم النهارده في النهارده موضوعنا كله على كيفيه تحديد السامبلنج سايز، كيف نحدد حجم العينه، ده الموضوع النهارده. في علاقه بين الكونفيدنشال مع الريسيشن؟ في ايه علاقه بين ايه؟ مستوى الثقه ولا كونفيدنس انترفال؟ طب خلينا دلوقتي اجل الحته دي خالص علشان انا عايز اتكلم عليها النهارده بالتفصيل من خلال المعادله، لان المعادله هي اللي هتوضح لكم الكلام. بقي على الصلاة قد ايه؟ بقي على الصلاة قد ايه؟ 10 دقايق. في العشر دقايق يتحلوا جميع الاسئلة والنقط اللي مش مفهومة تتكلموا فيها معايا. ومش هكرر دي تاني. مش هكرر دي تاني. علم فشل. مش كده؟ فين اسلام؟ فين احمد؟ في ناس اكتر من ممتازة. فين وائل؟ عنده فرح ما شاء الله. لا وائل ده بليغ الفصل، ده معروف. كيف يا باشا؟ Thank you. Thank you. Thank you. حد معاه كلك ولا حاجة؟ حدش معاه كلك؟ ماشي. في اسئلة وقفت معاكم في ال مش كده برضو؟ ما انا اللي استغربت له انكم ما حلتوهاش المرة اللي فاتت. انتوا تعودتوا على ايه؟ حل كذا. طب لو ما انا قلتهاش مش هتحلوها؟ Determining sample size. النهارده موضوعنا تحديد حجم العينه في الاتريبيوت سامبلينج. الاتريبيوت سامبلينج الاختبارات ايه؟ الرقابه الداخليه، مش كده برضو؟ عايزين نحدد حجم العينه في الاتريبيوت سامبلينج. في طريقتين لتحديد حجم العينه في الاتريبيوت سامبلينج. الطريقه الاولى طريقه الفورمولا. طريقه الفورمولا دي موجوده صفحه 855. الطريقة الثانية طريقة التيبل، دي موجودة هتلاقيها في صفحة 59 859. يبقى في طريقتين، تيبل وفورمولا. The size الحجم، حجم العينة يعني تمويت سامبلينج. طبعا تحديد حجم العينة في الفاريبل سامبلينج ما بيبقاش حجم عدد، عشان كده ما بيجيش بنمبر، بان ممكن تيجي الدولار اماونت، عشان كده ايه تبقى ليها طريقه مختلفه. ده نتكلم عليها في الاتريبيوت سامبلينج. The size of a given sample، حجم عينه ما is jointly، نتيجه حاجتين مرتبطتين مع بعض. واحد خصائص المجتمع. لاحظ حاجه، ما قالش حجم المجتمع، لانه في المجتمعات الكبيره بعد مجتمع معين بيقولوا بعد 2000 حجم العينة تندي ان هو يثبت. بعد حجم مجتمع 2000 حجم العينة تندي ان هو يثبت او يزيد بمعادلات طفيفة قوي. يعني ايه يزيد بمعادلات طفيفة؟ اقول لك انا الحتة دي جاية ازاي. لو بصيت في صفحة مش 59 60، في العمود الثالث، كان في حاجة اسمها population size. كده تعال نقرأ تحت عمود 5%. سيبك من معاني بتاعت الكلمات، بس الجدول هنا بيدي لك حجم الايه؟ العينة. لو حجم المجتمع 200، يبقى حجم العينة كام؟ 82. خلينا عند 5%. ماشي. لو حجم العينة تضاعف ب 400، تفتكر العينة تضاعف؟ لا ما تضعفتش، ب 103. لو حجم المجتمع 500، تبقى العينه بتاعته كام؟ شوف زادت ب 100، لكن حجم العينه زاد ب 4، مش كده برضو؟ حجم العينه زاد من 77 ل 81. حجم المجتمع زاد من 400 ل 500، زاد ب 100. لعند 5%. 103 108، انا قريتها 103 108، مش مشكله، ماشي. عند 1000 بإيه كام؟ طب عند 2000 بإيه كام؟ إيه ده؟ زيادة حجم المجتمع بألف خلاك زودت على حجم العينة كام؟ هنا دي بقى تلاحظ إنه المجتمعات بعد 2000 حجم العينة تندي إن هو يثبت. إيه الزاد هيزيد بواحدة باتنين بالكتير. لكن مش تقولي بقى إن المجتمع لو 500 مليون هتبقى العينة 10% منه. في الجادجمنتال أقول كده، لأن السامبل سايز في الجادجمنتال باخدها إيه؟ جادجمنتالي. لكن في السامبلينج عن طريق الاستاتستيكال باخد عن طريق جدول او فورميلا، مش كده برضو؟ تمام. اذا هو اول جمله اشار لها في صفحه 855 انه حجم العينه بيرتبط بحاجتين، وتلاحظ ان الحاجتين ما فهمش حجم المجتمع. ولكن لو قال لك وزن حجم مجتمع معين، كل ما حجم المجتمع يزيد المفروض حجم العينه يزيد، صح ولا غلط؟ لكن يزيد بمقادير طفيفة متناقصة. تمام. The size of a given sample is jointly a result of a characteristics of the population. Of the interest, population of interest اللي هو البوبيوليشن محل الاهتمام اللي انت عايز تعمل عليه العينة يعني. And شوف الجملة الثانية بقى. Decision made by the internal auditor. وتنسى أهمية الديسيجن دي. في الاستاتيستيكال سامبل ولا في النون استاتيستيكال سامبل؟ في النون، عشان خاطر في الاستاتيستيكال في اكويجن تقدر تجيبها لي وفي تيبل يقدر يجيبها لي صح الغلط. وبالتالي حته الجادجمنت والديسيجن اللي يعمله الاوديتور بيبقى له تاثير على حجم العينه لما تكون نون استاتيستيكال مش استاتيستيكال. تمام. از ا جنرال رول بقى، القاعده العامه، السامبلنج ريسك. يعني ايه سامبلنج ريسك؟ يعني الخطا الناشئ ان انا فحصت عينه مش فحصت المجتمع. كل ما العينه تكبر يبقى السامبلنج ريسك يحصل له ايه؟ ها؟ يقل، صح يقل، لغايه ما السامبلنج ريسك يساوي زيرو. امتى؟ لو فحصت المجتمع كله. تمام. يبقى سامبلنج ريسك انكريسز as the sample size decrease and vice versa. يعني معنى كده ان السامبلنج ريسك ايكوال زيرو لو حجم العينه بيساوي حجم بابليش المجتمع. تمام. هنا طريقه الايكويشن بتقول لي c سكوير مضروبه في b صغيره، مضروبه في q على b كبيره سكوير، دي بتساوي ايه؟ ان الصغيره يعني عينة، عدد وحدات العينة، عدد وحدات العينة. يبقى هنا التروس لعدد وحدات العينة اقدر اسميها حجم العينة. حجم هو عبارة عن confidence coefficient ما بين مصطلحين confidence level و confidence coefficient. الconfidence level هو مستوى الثقة. confidence level هو مستوى الثقة. لما بقول لك عند مستوى ثقة 95% في جدول كده بقى، عند مستوى ثقة 95% يبقى معناها بعد اتنين انحراف معياري يمين واتنين انحراف معياري شمال. فقدام الجدول هتلاقي الكونفيدنس كوفيشنت بتاعها 1.96%. عموما ما تزعجش نفسك بالحتة دي، لانه في الامتحان هيقول لك اذا كانت مستوى الثقة 95% فان الكونفيدنس كوفيشنت بتاعك هيكون كذا جبل. او ممكن يدي لك كل اللي في المعادلة، يدي لك عدد الوحدات ويدي لك دي ويدي لك كيو ويدي لك بي سكوير ويطلب منك الكونفيدنس كوفيشنت. ما هو المعادلة متكونة من كام مجهول؟ واحد ان، اتنين سي سكوير يعني سي اللي هو الكونفيدنس كوفيشنت سكوير، وبعدين بي وبعدين كيو وبعدين بي سكوير. وجود يبقى 1 2 3 4 5. معرفتي الاربع متغيرات يعرفني الايه؟ الخمس، دي قاعدة العامة. فعشان كده في الامتحان الكونفيدنس كوفيشنت مش الكونفيدنس ليفل، خلي بالك من النقطة دي. الكونفيدنس ليفل هو نسبة الثقة، مستوى الثقة. كونفيدنس كوفيشنت هو المعامل الجدولي اللي مستخرج من جدول التوزيع الطبيعي المصاحب للكونفيدنس ليفل. فعشان كده نمرة سي او سي بتقول ايه؟ if the C is confident coefficient. if confidence level كان 95% then هيكون confidence coefficient اللي هو C اللي هحطه في المعادلة كام يا ولاد؟ 1.96. هو يقول لك في الامتحان بس احفظ معامل 95% لان ده الاهم فيهم، ده الاهم فيهم. B is expected error rate. يعني انا متوقع العينة اللي هفحصها مثلا هطلع منها معدل خطأ 3%. دي معناها الخطأ المتوقع في العينة expected error rate، يبقى اسمه expected deviation rate. سواء بقى جالك باسم expected error rate او expected deviation rate. فمثلا بقول لك اديني حجم العينة ال عند مستوى الثقة 95% يبقى حط سي سكوير بكام؟ 1.96 من 100 سكوير مضروبه فيه. اكسبكتد ديفيشن ريت انا كنت متوقع اكسبكتد ديفيشن ريت 3% مثلا 3%. قال في بس تحط على الكالكوليتر 0.03 مش هتحط 3 يعني هتحط 3% مضروبه في كيو. كيو هو المكمل للاكسبكتد ديفيشن ريت. كيو هو المكمل للاكسبكتد ديفيشن ريت يبقى 97%. في 97% بيكمل بيدس اكسبكتد ايرور ريت كيو اس 100% ماينس بي. فلما يكون البي 3% هيبقى كيو كام؟ 97%. البي اللي هي في البحث الديزاير بريسيشن ريت. ديزاير بريسيشن يعني عند مستوى دقة مطلوب في قدره قد كذا. سيب التعبير ده، ده تعبير كبير وفي شغل كتير هيتعمل. سيب ان انا عندي عايز اقول عند مستوى بريسيشن 4%. عند مستوى بريسيشن عند مستوى دقة 4%. هبقى اكلمك انا ازاي بتجيب مستوى الدقة دوت وايه اللي بيحدد مستوى البريسيشن. بس خدوا از جيفن دلوقتي. The basic sample size formula for attribute sampling هيكون بالشكل ده. تقدر تجيبها لي كده تطلع كام؟ يعني حد معاك كالكليتر؟ سهله العمليه ما فيهاش حسابات كتيره. بالتليفون المحمول حتى. بأي حاجه. مش حتى من كل. خلي بالك ان دي سكوير لا. ودايما قربها لواحد صحيح فوق. لو طلعت مثلا 88 و2 من 10 هتبقى 88، 88 و6 من 10 هتبقى 89. لان مفيش حاجه معينه بالايه؟ بالكسر. لو اعمل المقام وحطه في الميموري. المقام 4% في 4%. يعني 4% في 4%. بوينت 0016. شوف بقى البسط يساوي كام واسم على بوينت 0016. تسعة وستين وحدة وكام؟ يعني سبعين. يعني سبعين. يبقى تسوي سبعين يورو. سبعين مستند هيتفاهم. ده حددنا حجم العينة. لكن احنا هنا ما حددناش طريقة اختيار السبعين وحدة هتتم ازاي؟ هل اختارهم عشوائي؟ هل هفنط المجتمع واعمل له استراتيفيكيشن؟ من المجتمع. يعني لو المجتمع فيه 5000 مستند يبقى هاخد منه 70. ده ايه؟ بس لسه انا بقول ده مش جادجمنتال، دي فورمولا، ده ستاتستيك. يبقى هنا في معادله رياضيه قالت لي كام مفردها اختارها من المجتمع. يبقى ده ستاتستيكال، ده مش جادجمنتال خالص، ملوش علاقه بالجادجمنتال. تمام؟ كل ده هتعرفوه دلوقتي. Expected error judgmental. طبعا بناء على خبرتي، لان انا لسه ما فحصتش، بقول انا بتوقع expected error في هذا المجتمع قد كذا، وده في حدود الماتيرياليتي اللي انا بحددها. هتشوفها دلوقتي بس. تمام. زي بريسيشن. بريسيشن اللي هو البي تقيله اللي تحت في المقام. Or confidence interval فتره الثقه. Allowance for sampling risk ده الاسم الثالث ليها. الثلاث اسامي دول synonymous مترادفات لبعض. يا اما precision معامل الدقة او confidence interval بنسميها كده او allowance for sampling risk. الallowance يعني المقدار المسموح به اللي انا بسمح به كأوديتور ان نتائج العينة ما تطبقش نتائج المجتمع. الallowance for sampling risk يبقى ده هو الله. for suffering risk. يعني النسبة اللي انا بقولها كأوديتور ان انا بس ان نتائج العينة ربما لا تمثل معها المجتمع. بقول بنسبة 2% هنا او 4%، بنسبة 4% انا راضي ومخاطر، بخاطر ان النتائج اللي انا بقول عليها العينة لا تمثل المجتمع تمثيل صادق. يبقى كأني بتكلم بنسبة 96% ان نتائج العينة ثقتي فيها انها ممثلة للايه؟ للمجتمع، مش كده برضه؟ زي Precession or confidence interval allowance for sampling risk is an interval. Interval؟ interval طبعا. حوالين سامبل statistic اللي هي المين. يعني ايه حوالين المين؟ يعني انا هطلع نسبة الخطأ الفعلي للعينة. نسبة الخطأ الفعلي للعينة. بافتراض ان العينة فيها 70 وحدة مثلا، طلع فيها 3 اخطاء ونص. ما تكيش ونص، لازم تجي ايه؟ رقم سليم. يبقى طلع فيها 7 اخطاء. يبقى نسبة الخطأ في العينة 7/70. لما فحصت مفردات العينة لقيت فيها 7 اخطاء. يعني معنى كده ان المين الوسط الحساب للاخطاء داخل العينة، يبقى مين عينة؟ يبقى اكس داش، مش ميو، مش مين المجتمع. ده مش متوسط الاخطاء في الخمس ثلاث مستنى، ده متوسط الاخطاء في 70 وحدة رقم اخطاء، اللي هو المين، اللي هو اكس داش. سي ان هو طلع مثلا 10% مثلا، المفروض المين يبقى البروبابيليتي بتاع اخويا مش كده برضه؟ طب تمام. هنا بقى في انترفال عند نسبة ثقة. انا عايز كونفيدنس انترفال في الحتة دي اتحدد على اساسها الكونفيدنس كوفيشنت. لما قلت الكونفيدنس كوفيشنت 1.96%، يبقى انا بتكلم بنسبة ثقة كام؟ 95%. يبقى على مستوى ثقة 95% ان الوسط الحسابي الحقيقي للاخطاء اللي هو الميو، يعني كم انا فحصته؟ انا فحصتوش، انا معرفوش، بيقع داخل هذه الانترفال، بيقع داخل هذه الانترفال. نكمل الجزء ده بيقول ايه؟ يبقى تاني زي الله for sampling risk معدل السماح للsampling risk. يبقى انا بسمع بايه؟ الميو بنسبة 95% هتقع عليه. يعني انا سامح بان هنا وهنا ربما يكون الميو بتاع في المجتمع اللي هو المعدل للخطأ الفعلي بتاع المجتمع ما تقعش في هذه الانترفال، هيبقى على 3%. طالما انا سمحت بالريستيشن ليفل 4%، يبقى معنى كده ان ال 4% هنا 3% وهنا 3%، لكن بنسبة 96%، خلي بالك بقى في نسبتين اهو، بنسبة 96% ان الميو الحقيقية اللي هو الوسط الحسابي الفعلي للاخطاء داخل المجتمع تقع في هذا المجال، في هذا الانترفال. بنسبة ثقة كم في كلامي؟ 95%. يبقى شوف بقى 95% نسبة ثقة في الكلام بتاعي. إن إيه؟ إن الميو المعدل الفعلي للأخطاء يقع داخل هذه الانترفال، وإن السامبلينج ريسك إن كلامي ما يطلعش صح. 2% هنا و 2% هنا، فأنا بتكلم على بريسيشن قدره 4%. نكمل كده. Within which one expect يعني الأوضة هنا the true one اللي هو الميو هنا القيمة الحقيقية of the population to fall besides of the precession interval is based on tolerable rate الخطأ الذي يمكن تحمله. بترمي انتباه انا متوقع ايرور ريت قد ايه؟ انا متوقع ايرور ريت 3%. اكسبكتد ايرور ريت فروم سي تورنبل ريت، يبقى هنا تورنبل ريت كان 5%، كان 7% من غير ما انت ايه تتكلم كتير. التورنبل ريت كان 7%، جبتها منين انا؟ قلت البريسيشن او البي هتساوي تورنبل ريت ناقص اكسبكتد ريت. تور لابور ريت ناقص اكسبكتد ريت. طب ما انا قلت دلوقتي ان البريسيشن باربعة في المية بتساوي تور لابور ريت الحجم اللي انا بتحمله كاخطاء ناقص الاكسبكتد ريت. طب ما هو الاكسبكتد ديفيشن ريت اللي هو كان بيه 3%، يبقى لما اخد 3% واوديها للناحية الثانية لان دي بالماينس، يبقى هتديني اذا التورنبل ريت تساوي كام في المية؟ اذا التورنبل ريت هتساوي 7%. ايه التورنبل ريت ده؟ المعدل الذي يمكنني كاوديتور تحمله من غير ما اقول على المجتمع ده ماتيريال ويكنس او من غير ما اقول على الكنترول ده انه في ماتيريال ويكنس. يبقى اذا انا سامح باخطاء 7%. لكن متوقع اخطاء في العينه لا حصل 3%. اذا معدل الدقه اللي انا مستعد للتضحيه بيه، يعني ايه مستعد للتضحيه بيه؟ يعني مستعد ان هو يزيد في المجتمع من 3% متوقعه في العينه الى ان يصل الى 7. يبقى متوقع ان انا اضحي باربعه وما كنتش ساعتها ان الميول الحقيقيه يعني هنا قلت 10%. الله، طب لما تكون 10% انا متوقع قد ايه؟ زي مثلا 4%، نفترض ان الطلب الريت كان مثلا 14%، يعني لو اكسبكت 10 وانا متوقع 14، يبقى ال 10 دي بسمح بايه هنا؟ بسمح انها تبقى 14%، وبسمح مره ثانيه انها تزيد بمقدار 4% ثاني، يبقى انا بسمح باثنين ستاندرد ديفيشن انها تبقى 18%. أو إنها تقل، إنها تقل تبقى 10 تبقى 6، وإنها تقل كمان تبقى 2. طب ليه أنا قللت ب2 مش 1؟ على أساس إن أنا اخترت 2 انحراف معيار، لأن عندي 95% 2 انحراف معيار. يبقى كأني بقول إيه بقى؟ كأني بقول بنسبة ثقة 95% بيحددها الكونفدنس كوفيشنت الـ 51%. أنا واثق ان الوسط الحسابي للاخطاء في ذلك المجتمع، ان الوسط الحسابي للاخطاء يتراوح ما بين ذلك المجتمع والوسط الحسابي للاخطاء، ده معناها ليه الحقيقيه ولا التقديريه ولا بتاعت العينه؟ الحقيقيه بتاعت المجتمع يتراوح ما بين اخطاء 2% الى اخطاء 5% 18%. بناء على فحص للعينه اللي انا عرفت فيها ان معدل الاخطاء 5% 10%، وبناء على التولرانس ريت بتاعي معدل التحمل اللي انا ممكن اتحمله، فانا بتحمل 6-8% بالازيد و 6-8% بالاقل. يبقى معنى كده ان انا راضي بالانحراف للخطا داخل المجتمع عن خطا العينه 8% بالاقل و 8% بالاقل. يبقى ده معناها ده نسبة الرضا. نسبة كلامي في الكلام ده كله يعادل كام في المية؟ 95%. يعني هناك احتمال ان الوسط الانساني الحقيقي للمجتمع يكون اقل من 2% او يكون اكبر من 18%، يعني يكون خارج بره الاثنين دول بنسبة احتمال 5%. يبقى معنى الكلام ده كله طبعا بتيجي مش دلوقتي، مش في تحليل حجم العينة، دي بتيجي بعد تقييم نتائج تعميم نتائج العينة على المجتمع. فاهمين الفكرة؟ معلش انا مش عايز اصعبها عليكم، بس لازم تفهم المصطلحات. هنا هيلعب بقى معاك في الامتحان ده في سؤال صريح في الحتة دي. الخمس متغيرات اللي بيحددوا حجم العينة هيديلك في الامتحان يا شفوي يا رقم. أربعة منهم والخامس مطلوب تحديده. يا إما الخامس مطلوب تحديده برقم كام، يا إما الخامس مطلوب تحديده الكونسبت. فمثلا لما تكون علاقة إن بيحددها بسط ومقام، لما يكون علاقة إن بيحددها بسط ومقام، أي زيادة في البسط تعمل إيه في حجم العينة؟ تزود حجم العينة وتغمض. أي نقص في المقام يعمل إيه في حجم العينة؟ يزود حجم العينة. إذن العوامل اللي بتزود حجم العينة، لو أنت عايز كونفيدنس انترفال 90%، وبعدين قلت لأ أنا عايز كونفيدنس انترفال 95%، يبقى الكونفيدنس كوفيشنت أو سي هتعلى ولا مش هتعلى؟ يبقى كل ما انت عايز تزود نسبة الثقة في الكلام بتاعك يبقى لازم تعلي حجم العينة، لان الكونفيدنس كوفيشنت هيعلى. الحاجة التانية الاكسبكتد ايرور ريت او الاكسبكتد ديفيشن ريت بي كان 3%، طب قلت لا ده انا عايزها 2%. ما هو حتة بقى في الرياضة، وحد بقى ذكي يقول لي محصل الضرب الحتة دي تيجي ازاي؟ لو انا قلت اكسبكتد ديفيشن ريت 4%، يعني انا هضرب بي في كيو لوحدها، انا اخد مقطع ده من المعلم. لو قلت انا اكسبكتد 4% اخطاء، يبقى المكمل في السابي كيو كام في المية؟ 96%. لو قلت انا اكسبكت 6% اخطاء، يبقى دوت يبقى كام في المية؟ 94. انتوا خدتوا العملية دي binomial theory اللي هي نظرية ذات الحدين اللي انتوا خدتوها في الثانوية العامة. نتيجة مين فيهم اكبر، واحد ولا اثنين؟ عبقري طول عمرك. طب دربها احسن. طيب برضه دربوها. ده انا عارف ان واحد بس دربوها. ما هو ما كانش اثنين هيبقى واحد، انا عارف ان واحد. طب نشوف هي فعلا. ما شاء الله على الرياضة، مين كان علمي هي فعلا؟ ما شاء الله. طيب اضرب 4% من بوينت 04 في بوينت 96، ومرة تانية 6% بوينت 06 في بوينت 94. بس الحته دي تريكت وبيلعب بيها حلو اهو بيحبها. اللي فوق 3%، ده مقرب طبعا 3% تقريبا يعني، والثانيه 5%. لا جرب تاني. صح؟ لا جرب تاني. لا لا صح؟ لا لا بلاش بقى، مش عايز انا ليه، ربنا خلقك. لا ما حدش يعرف، اديني زي ما هو موجود على التلفزيون. بوينت 33 بوينت 0.384 بس حاجة جميلة. التاني بوينت 0.584 بالرغم من عبقريتي انا افتكرت الاولى. انا عبقريتي انت عبقريتك غلط. طيب دي بقى طلع لي منها الخلاصه، لما يبقى انا اكسبكتد معدل اخطاء 4% هيبقى البسط بيتاثر بالمنسوب ده، لما اكسبكتد اخطاء 6% هيبقى البسط بيتاثر بالمقدار ده. مين فيهم المقدار الاكبر في البسط؟ تاني صح ولا غلط؟ يبقى ده بيقول ايه بقى؟ كلما زادت الاكسبكتد ايرور ريت يبقى ده بيتطلب مني ان انا اعمل ايه؟ هكبر البسط، يعني هكبر الان، مش كده برضه؟ يبقى العلاقه ما بينهم هي علاقه محصله ضربهم عطينا وفريزه في الحدين، واحده فيهم بتزيد الثانيه بتقل، الاثنين مجموعهم 100 في الايه؟ في المية. هناخدها دلوقتي في ارقام عشان خاطر تتثبت. اكزامبل، امسك بقى الاكزامبلز دي انا عايزك ايه تشتغل فيها بالتليفون المحمول حضرتك. اسيوم the confidence interval 95%، 95% كانه بيقول لي ايه؟ بيقول لي الكونفيدنس كوفيشنت 1.96 تمام، اللي هو سي. اكسبكتد ايرور ريت اللي هو بي الصغيره اللي في البسط كانت 4%، يبقى اذا كيو مش لازم يداني بقى في الامتحان كم في الميه؟ 96%. اند اسيوم سي ديزاير ديبريسيشن كان 2%. هنا ممكن يقوم طالب منك مطلب تاني، ايه هو التولبل ايرور هنا؟ لا مش اتنين، التولبل ايرور 6%، اعلى معدل خطا يمكن تحمله 6%. ما دايما بص لبي بي اللي هي كانت عندي بكام، انا بي دي كانت عندي بكام؟ بي ب 2%، بتساوي التولبل ايرور ما اعرفوش ناقص اكسبكتد ايرور ريت اللي هو كان كام الاكسبكتد ايرور ريت بتاعك؟ ما هو موجود اهو قدامك، يبقى 4%، يبقى تاخد الاثنين تجمعهم 4% بالماينس تروح الناحيه الثانيه بالزائد، يبقى التور رابوريت هنا كان ايه؟ يبقى ده اول سؤال جاهز نفسك ليه في الامتحان، انه من خلال الثلاث معلومات دول تقدر من خلال معلومتين تقدر تحدد الثالثه اللي هي الايكويشن دي، ان البريسيشن بيساوي البريسيشن بيساوي تور لابور ناقص اكسبكتد. ده معناها ايه؟ معناها ان كل ما انت عايز تبقى مور بريسايز، افهم بقى المعنى خلاص، انت كده فهمت المعادله، افهم المعنى. كل ما تضيق الفجوة ما بين التولبل والاكسبكتد، كل ما تضيق الفجوة ما بين الاثنين، عايز مستوى دقة اعلى ولا اقل؟ اعلى. لا يعني معنى كده ان بي كل ما تصغر بتعبر على مستوى دقة اكتر، وبالتالي بي في المقام، فكل ما بتصغر فيه اللي بتعبر عن مستوى دقة اكبر ده يتطلب ايه؟ سامبل سايز اكبر. فاهم انا بقول ايه؟ في الامتحان يعني عرفت الاول كونسبت تمام. حدد لي بقى هنا حجم العينه، طبق بقى 188. برافو برافو، شوفوا سامي سريع ازاي. لا جابها على طول. السؤال الثاني، اتست اوف 200 انفويسز. ايه ده؟ هو قال لي ايه دلوقتي؟ قال لي الان عرفني حجم العينة. تيست حصل على 200 انفويس، يبقى مديني الان جافري. راندملي سيلكتد باي، ماليش دعوه بطريقه الاختيار راندم ولا مش راندم، ما تهمنيش دلوقتي. راندملي سيلكتد باي انترنال ريفيل ذات، اوضح هذا التيست ان في 35 مفردة، 35 انفويس يعني هاد نوت بين ابروفد فور بيمنت، يعني دول بيعبروا عن حالة ايه؟ كومبلاينس ولا ديفيشن عن الكنترول؟ ديفيشن عن الكنترول. اذا 35 من كل 200 يعني معنى كده ان هو كانه بيديني ايه هنا؟ كانه بيديني ايه؟ بي الصغيره اللي هو بدل الاكسبكتد ديفيشن ريت اداني الاكتشوال ديفيشن ريت في العينه. يبقى مديني كام حاجه لغايه دلوقتي؟ حاجتين، ان ب 200، ومديني بي اللي هو بدل expected deviation rate الاكشوال اللي لقاه. طب لما اعرف بي اقدر اعرف كيو ولا ما اقدرش اعرف كيو؟ يبقى لما تبقى 17.5% ما هي 35 على 200 يعني 17.5%، يبقى معناها ان الكيو المكمله لل 100% تبقى كام؟ 82.5 تمام. يبقى مديني ايه دلوقتي؟ الام، ومديني بي الخفيفه اللي هي فوق، ومديني الكيو بيكمل بعد كده. قال لك كمان ايه تاني؟ ات 95% كونفيدنس ليفل، يعني كانه مديني كونفيدنس كوفيشن 1.96، يبقى باقي لي ايه؟ دي الكبيره. بس خلي بالك ان دي هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك تربيع، يبقى عشان تجيبها تحطها تحت الايه؟ تحت الجزر تمام. فهمت الفكره جايه ازاي؟ يبقى مديني كام وعايز ايه؟ يبقى هو يلعب مفردات المعادله زي ما هو عايز في الامتحان تمام. What precision can be assigned؟ يبقى نعوض تعويض بسيط. هنحل ايه بقى في المعادله؟ المعادله دي هتحتاجها كالاتي، ان بي كان ايه هتطلع بره الليلة هتدخل جوه. ادي الاحلال اللي حصل. بس. فطبعا النتيجة اللي هتطلع هنا طالما ان دخل جوه هتطلع لبيه تربيع. فالنتيجة دي لازم احطها تحت الايه? السكوير روت. فهتطلع معايا 5.3. 5.3 هو حجم البريسيشن. يبقى التولابول ايرور هيكون كام معاك? يبقى التولابول هيكون كام? 17.5 زائد 5.3. اساسيات انت بقول ده في الرياضة تقريبا صح? او هتكون. اوعى يكون ده احنا بنهزر كده. لان في بارت 3 في رياضة كتير. في بارت 3 في رياضة. حبوا الرياضة من دلوقتي. اه. اللي فوق. ليه? لان هو بيقولك انا اخترت العينة اوريدي. هو هنا بيتكلم عليه بقى? على فعليات حصلت. قال لك من واقع عينة تم اختيارها فعلا هو فحصها فعلا. فاهم قصدي? فخلاص هو حولها لك لفعلي. لو كانت داني الاكسبكتد كنت طبعا ايه هجيب. بس. ما هو في مصطلحين. الاكسبكتد قبل الفحص انا بتوقعه. الاكشوال هو الذي اراه. الذي اراه. وطبعا الكونسرفاتيزم مش جائز في النقطة دي. حاول حتة يا فنتها بسرعة يا فمنش على طول. الكونسرفاتيزم ما هواش حتة في شخصية الاوديتور في تقدير الاكسبكتد. لان الاكسبكتد هو الذي يتوقعه بناء على خبرته فمن المتوقع ان يقارب الى حد كبير جدا الايه? الفعلي. فعلشان كده مفيش فجوة ما بين الاكسبكتد والفعلي عالية. الفجوة الحقيقية ما بين التولابل والمصطلحين التانيين الاكسبكتد والاكشوال. اللي بتحدد مستوى الايه? برسيشن بتاعه. فاهمين فكرة جاي ازاي? التولابل بناء على جادجمنت. لكن الاكسبكتد بناء على خبراتي اللي انا عارف ان انا فحصت قبل كده. الشركة ديت المفردات ديت فممكن اجيبها من الايه? من البراير يير وركينج ريفر او البراير اساينمنت بتاعتي. فعشان كده غالبا بتقارب الايه? الاكشوال. مش لازم بالظبط. ولكن اذا الاكسبكتد طلعت فيها فجوة كبيرة يعني اعلى بكثير جدا من الاكشوال يبقى الاكسبكتيشن بتاعي غلط. مش كنت لازم اتحوط وان انا اعليها وانا متعمد. مش يعني مش جوايا انا عليها متعمد. فاهم الفكرة? تمام. To determine the sample size for a test of control, the internal auditor considers لابد وان يراعي the internal auditor considers واحد tolerable rate of deviation. كل ما التولابل كان كبير قوي يبقى معنى كده ان الفرق بين التولابل والاكسبكتد فرق واسع. كل ما يكون الفرق واسع تبقى البي كبيرة. كل ما تبقى البي كبيرة حجم العينة يقل. نقول تاني? نقول تاني? يبقى اول حاجة التولابل ريت اوف ديفيشن from the internal control being tested. طولابول ده اللي بيتحدد بناء على الماتيرياليتي. كل ما انا اسمح بحدود خطأ اكبر كل ما يكون الطولابول بتاعي عالي كبير. فكل ما يكون الطولابول كبير هيزيد الفجوة ما بين الطولابول والاكسلكتد فالبرسيشن يبقى كبير. فكون ان البرسيشن في المقام كبير فمعناه ان السامبل سايز يحصل له ايه? يقل. يبقى the tolerable rate is inversely related to sample size. يعني كل ما كان التولرابل كبير يبقى السامبل سايز مالها صغيرة. بيحب بقى دي اسئلة الكونسبتات بقى هنا. ها? تخلي بالك. كلها بتبينها المعادلة. التولرابل مش ظاهر في المعادلة صريح. اللي ظاهر في المعادلة هو البرستيشن. بس زي ما انا قلت لك ان البرستيشن هو محصلة لطرح التولرابل من الاكسبكتد. يبقى معناها كل ما الاكسبكتد ايرور يكبر او كل ما التولابل يقل البرسيشن يصغر فحجم العينه يزيد والعكس صحيح. جوت الايديا? تمام. اتنين زي اكسبكتد اكشوال ريت اوف ديفيشن. شوف شوف حتى المصطلح هنا بيقول لك ايه زي اكسبكتد اكشوال. لا هي مش ما يجوش مع بعض. دي معناها تقارب فكر الاوديتور مع خبرته مع ما قد حدث فعلا على ارض الواقع. The expected actual. يعني مفيش فجوة ضخمة ما بين الاكسبكتد والاكتوال. الفجوة دايما ما بين الاكسبكتد او الاكتوال والتورلو. الفجوة ما بين الاثنين. كل ما بيقربوا من بعض بتزداد خطورة السامبلينج ريسك. كل ما بيقربوا من بعض بتزداد خطورة السامبلينج ريسك. The expected actual rate of deviation. Called the estimated occurrence rate. اللي هما كانوا 35 حالة occurrence الخطأ مقسومة على 200 خطورة. يبقى الـ expected occurrence rate يعني معدل الحدوث لإيه؟ للضعف في الكنترول. معدل الحدوث للخطأ. يبقى الـ expected deviation rate expected occurrence rate هي كلها بنفس المعنى. يبقى معناها معدل الحالات اللي بتشمل في العينة non-compliance اللي هي حالات عدم الاتساق مع نظام الرقابة الداخلية. rate or the expected error rate هي هي. As expected error rate اللي هو rate or idle decreases sample size decreases. كل ما expected error rate هو decreases اللي هو بيه يبقى معناها sample size يحصل له ايه؟ لانه ما نبريته بيه يبقى decreases. والعكس طبعا ايه؟ صحيح. وكل ما هو decreases هو numerator هنا صح ولا غلط؟ وكل ما هو decreases ده مع ثبات الطور لهم البرسيشن يحصل له ايه؟ يزيد. فلما البرسيشن يزيد وهو في المقام حاجة اللي هنا يصغر اكثر واكثر. يبقى شوفوا خلالكم بس لكن ليه علاقة مع الايه؟ مقام. وصلت الفكرة؟ بس هو خلق العلاقة الواضحة. نمرة ثلاثة. The allowable risk. Allowable risk of assessing the control risk too low. اللي هو الكونفيدنس اللي انا بتكلم عليه. انا بتكلم بنسبة كام في المية ريسك؟ 95% ثقة يعني 5% ريسك. 96% ثقة يعني 4% ايه؟ ريسك. يبقى كل ما انا بزود نسبة الثقة بتاعتي اللي هو الكونفيدنس ليفل يبقى الكونفيدنس كوفيشنت يحصل له ايه؟ يعلى يزيد. فكل ما الكونفيدنس كوفيشنت اللي هو بيعبر عن 1.96 يزيد سامبل سايز تزيد. تمام. The allowable risk of assessing control risk too low. The complement of the confidence level. ما هو ريسك ناقص 100% تساوي confidence level. لان الاثنين بيكملوا بعض. لما هو 96% مستوى الثقة يعني مستوى ريسك 4%. صح ولا غلط؟ تمام. An increase in allowable risk. لو انا زودت الريسك يبقى ساعتها confidence level يقل. مش كده برضو؟ كل ما زود كل ما اسمح بريسك اعلى يبقى معامل الثقة يقل. كل ما معامل الثقة يقل يبقى المعامل بتاعه اللي هو الكوفيشن هيقل فيقل الحجم العين. مش كده برضو؟ an increase in allowable risk decreases او an increase in allowable risk decreases sample size and vice versa. Thus, sample size will decrease if internal auditor decided to accept more risk. لانه accept more risk يبقى confidence level بتاعه قل على طول. تمام. ممكن يجيب لك صريحة مش لازم يجيب لك في الالوبل ريسك يقول لك نسبة ثقة. يبقى اللي يمشي على الريسك عكسه اللي يمشي على الثقة. لان كل ما اسمح بريسك اقل يبقى معنى كده ان انا عايز ثقة تزيد. مش كده برضو؟ تمام. Of the incorrectly concluding that the controls effective في الوقت اللي هي ما هياش effective. اللي هو بيتا ريسك اللي احنا اتكلمنا على المرة اللي فاتت. هنا بقى في اختيار العينة بنراعي حاجتين. ودول يعتبروا وجهي نقيض. يعني صعب انهم يتحققوا في نفس الوقت بنسبة 100%. السامبل افشنسي والسامبل افكتفنس. بنقول على السامبل انها افشنت كل ما حجمها يقل. بنقول على السامبل انها افشنت كل ما حجمها يقل. لاني لو انا اختار سامبل 200 وحده هياخدوا من وقتي ومجهودي وفحصي هعمل الاجراء 200 مره. لو السامبل 70 وحده يبقى هعمل الاجراء 70 مره بس. يبقى السامبل becomes more efficient as sample size decrease. بس حته ثانيه كل ما السامبل سايز decrease عن الحدود الطبيعيه يبقى احتمال انها تمثل المجتمع تمثيل صادق يزيد ولا يقل؟ يقل. فلما يقل تبقى السامبل افكتيف في تمثيل المجتمع ولا ان افكتيف؟ مش كده برضو؟ تمام. يبقى سامبل افشنسي يبقى لابد من توخي الحذر اني انا اختار عينه افشنت بس افكتيف. يعني ايه افشنت؟ يعني قليله بس مش بالقدر اللي يقضي على الافكتيفنس بتاعتها. مش كده برضو؟ سامبل افشنسي اند افكتيفنس. ذا تيرم افكتيفنس اني معناها نتائج العينه تصلح للتطبيق والتعميم على المجتمع. is used to describe the likelihood الاحتمال that the statistical sample result will be more accurate estimate of the true population error rate. يعني الوسط الحسابي للعينه اللي هو الايرور ريت بتاع العينه مع الاخذ في الاعتبار الكونفيدنس انترفال ان الترو ايرور ريت بتاع المجتمع يقع داخل هذه الايه الكونفيدنس انترفال دي. تمام. اللارجر سامبل كل ما يزيد حجم العينه بيزود مستوى الافكتيفنس لانه بيخلي الوسط الحسابي للعينه والوسط الحسابي للمجتمع متقاربان، ولكن كل ما زاد حجم العينه بيت ان افشن. تمام. But decreases efficiency. Increasing the confidence level. كل ما زود الconfidence level بدل ما نتكلم عن نسبة ثقة 90 هزود نسبة الثقة 95. كل ما زود نسبة الثقة هتكبر العينة. فلما تكبر العينة تصبح effective بس تصبح inefficient. يبقى level increases effectiveness but decreases efficiency. The precision. Precision اللي هو في المقام البي بي تقيلة كبيرة بيساوي التور لابل ريت ناقص الاكسبكتد ريت. Decreasing the تور لابل فيلير او تور لابل ريت كل ما تقلل التور لابل ريت الخطأ اللي انت بتتحمله معنى كده انك عايز تزود مستوى الدقة؟ لا، عايز تزود مستوى الدقة لانه البي بيساوي تي ار تور لابل ريت ناقص اكسبكتد ريت. فكون انك انت عايز تزود مستوى الدقة ناشئ عن ايه؟ كلما انخفض معدل الخطأ الذي تتحمله كل ما مستوى الدقة في كلامك لازم يزيد، صح والغلط؟ طب لما يزيد يعني معناها بيقلل، لما بيجي في المقام تقل يبقى ده يزود حجم العينة يخلي العينة ايه؟ inefficient. مش كده برضو؟ لو بلغت قوي يعني. طلبور فيريال ريت ناروز ذا بريستيشن. ناروز يعني قلله هنا لانه فرق. And also increases the sample size. وكل ما بي التقيلة تقل كل ما السامبل سايز تزيد. This increases the effectiveness ولكنه على حساب الايه؟ الافشنسي. يبقى الاثنين وجهين ايه؟ مش ممكن يتحقق efficiency و effectiveness بنسبة 100%. عايز تحقق مزيد من الافكتيفنس يبقى لازم تكبر حجم العينة، الامر اللازم يقضي على الايه؟ الافشنسي بتاعتها. مطلوب منك دلوقتي تحل الاسئله صفحه 856 57 58 لغايه determining sample size in attribute sampling باستخدام التيبل ابروتش. دول كم سؤال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسئله. 10 اسئله في 10 دقائق. لا بعد البريك بقى نتناقش فيهم عشان ندخل في المدخل الثاني. نحلهم ونطلع بريك وبعد كده نتناقش. ماشي؟ عشان اخد انا البريك راح. الايكويشن دي في الامتحان لازم. الايكويشن دي في الامتحان لازم. بعد كده الجزئيه دي لازم. ده بنسبه 95% ثقه. انه التروبا بتاعت المجتمع هتوقع في هذا الانترفال، يعني احتمال 2.5 و2.5 انها تطلع بره الانترفال وده السامبلنج ريت. وقوع التروبا بتاعت المجتمع الحتتين دول ده اسمه السامبلنج ريت. ده مين فكره جايه ازاي؟ اللي ما حضرش النهارده ذاكروا الدرس ده كويس عشان تشرحوه له لانه مش هيعرف في القرايه يقرا لوحده. مش كده؟ Thank you. يوم الجمعة عاملين سيمينار بتوع السي اي ايه؟ نستنى شوية انتي معا نبتدي معاهم بارت 1 و 2 ولا 3 و 4؟ هم يبتدوا المحركة 3 و 4 قبل نأجلهم كتير لأن بقى لهم فترة بتاع 6 شهور 7 شهور يعني هتنجحوا؟ طب ليكم فترة شهرين بعد الخالص يعني؟ عشان تشوفوا بس مقوعة تاني ولا ادوني بقى الاسئله اللي وقفت معاك بجد لا هو ده بيراضيني علشان خاطر استنى الشهرين اخر سؤال لا قولوا اللي وقف قدامكم كله صفحه ايه ادوني السؤال صفحة كامل الاول بس احط عيني عليه كده دي فين هذه فين؟ انا بس اشوف انا 855 ماله بعد المعادلة دي بريستيشن اوف كونفيدنس انترفل. دي سيبها دلوقتي الحته الاخيره دي سيبها دلوقتي انا هوريها لكم في ارقام كثيره طبيعات كثيره لكن البريستيشن فور تايمينج الافراد المعادله اعرفوا بيتحدد ازاي بريستيشن بيساوي تور لابول ايرور ريت ناقص اكسبكتد ايرور ريت قاعدته بتقول ايه قاعدته بتقول ان كل ما المسافه دي بتضيق الفرق ما بين التور لابول والاكسبكتد بتضيق البريستيشن بيصغر والبريستيشن موجود في المقام يبقى كل ما البريستيشن يصغر يعني معناها ان انا لازم ازود حجم الايه العينه لاني بتكلم مور بريسايزلي ما بسمحش بحدود واسعه في الكلام بتاعي بضيق الحدود بتاعتي يبقى اعتبرها البريستيشن هي المسافه الواقعه ما بين المين والابر ليميت من ناحيه واللور ليميت من ناحيه كل المسافه دي كل ما لازم يكون يعني انا بقول ايه كل المسافه دي المسافه اللي بتكلم فيها بيكون فيها ايه بقول احتمال كذا ليه ان القيمه الحقيقيه المجتمعه بتضاعف المسافه دي فانا بضيق المسافه يبقى انا ببقى مور بريسايز عشان اكون بضيق المسافه تكون مور بريسايز برسم العينه بتاعتي العينه بتاعتي سي عشان خاطر انا سامع الانجليزي كده مش كده برضه بتحدد البريسيشن حجمه بيحدد الكونفيدنس انترفال بالابر واللور ليميت فاهم الفكره هتشوفوها في ارقام ايه تاني ايه تاني في فاكت باتر عندنا يا لهوي فاكت كبيره طيب فاكت باترن an internal auditor testing to determine if a deviation is shaping goods to customers without making a prescribed credit check يبقى ده فحص نازل عشان افحص دي بسأل نفسي هل ان احنا بنقرر حدود للكاستمر حدود بيع بالائتمان من غير ما نعمل فحص على موقفه الائتماني في يس يبقى معناها ده ويكنس خطير في نظام الرقابه الداخليه يبقى التست بتاعتي هل اداره الائتمان مدير الائتمان بيعتمد حدود الكريدت ليميتس قبل كل بيعه ولا لا واضحه ان لما يكون ده الهدف يبقى الهدف كمي ولا هدف خصائصي مش قيمي مش دولار اماونت يبقى ده اتريبيوت تيستنج مش كده برضه تمام decides هذا الاوديتور to use attribute sampling each sales order ما سيلز اوردر ده اللي جاي من الزبون المفروض يمر على اداره الايه الائتمان ومدير الائتمان عشان يبحث موقفه الائتماني يتعمل عليه كريدت تشيك مش كده برضه فاكرين دوره سيلز تمام each sales order in the sample يبقى وحدات السامبل بتاعتي هي السيلز اوردر عشان اشوفها هل هي ابروفد من مدير الائتمان ولا لا is examined for credit approval عشان اشوف عليه في credit approval يعني مر على اداره الائتمان وخد approval ولا بيبيع او اداره المبيعات بتبيع بدون الابروفال من الكريدت ايه مانجر using an initial estimate of the occurrence rate initial يعني قبل الفحص يبقى انا بقول الاوكيورنس ريت يعني ايه الاوكيورنس ريت المعدل اللي انا متوقعه ان يحدث انه يبقى في كاستمر اوردر مش واخد الابروفال اللي هو اكسبكتد ايه بقى ديفيجن ريت كام في المية 4% ده اول حاجة يبقى كانه بيغششني الاكسبكتد ديفيجن ريت 4% متوقع كده desired precision 2.5% يبقى معنى كده التولبل ايرور بتاعي كام في المية اجمعهم 6.5 التولبل ايرور بتاعي 6.5% يبقى البريستيشن دوت اللي هو 2.5 هيساوي 6.5% ناقص ال 4% الاكسبكتد ديفيجن ريت ال 2.5 دي مكانها فين بريسيشن لما كانوا فين؟ في المقام. تمام. انت كونفيدنس ليفل اوف 95 يبقى السي بتاعك بتساوي كام؟ 1.96. تمام. ذا ريكوايرد سامبل سايز كان 214. يعني هو بيقول لك ريح نفسك ما تحسبش حسابات. هو مش هيطلع 214 لو انت طبقت المعادله. انا طبقتها لقيت 236. هو قال لك 214 ماشي يا عم انا مصدقك. ذا توتال بابيوليشن سايز كان 2305. يعني مجتمع كان اساسا المجتمع ده عباره عن ايه؟ عدد الكاستمر اوردرز اللي جايه. اللي انا اخترت منه الكاستمر اوردرز اللي هفحصها. كان عدد الكاستمر اوردرز 2305. خدت منه عينه 214. سامبل ايتمز ار سيلكتد. تم الاختيار فعلا. And the 7 sales without the required credit approval are noted. Are noted دي بقى الفعلي ولا الاكسبكتد؟ الفعلي. لاني انا لما فحصت لقيت ان في 7 من ال 214 ما خدوش الكريدت ابروفر. يبقى مش الاكسبكتد بقى. الاكتشوال ديفيشن ريت بتاعي كام في المية؟ اقسم 7 على 214 ما عرفش بتاع كام حد يطلع. بيسالك سؤال بقى زي سامبل اوكيورنس ريت. سامبل اوكيورنس ريت اللي هو معدل الحدوث لهذا الخطا في السامبل هيساوي كام؟ اقسمها اقسمها 7 على 214 يبقى السامبل اوكيورنس ريت قد ايه؟ كام؟ 3.3. يبقى معدل الخطا الفعلي في السامبل اللي هو السامبل اوكيورنس ريت. ايه اللي وقف معاكم هنا بقى؟ المصطلح مصطلح سامبل اوكيورنس ريت يعني جوه السامبل 214 كام حاله اوكيورنس بنان كومبلاينس. كان 7 منسوبه ل 214 يعني من كل 100 3.3. صعبه دي؟ تعالى نقرا التعليق. The sample occurrence rate is approximately تقريبا 3.3. بيقول لك جت منين ال 3.3؟ 7 deviations لقيتهم في السامبل from desired attributes. ايه الاتريبيوت؟ الابروفر للاتريبيوت الديزاير اللي كان مرغوب فيها ان انا الاقيها. ان السامبل اللي كان عدد مفرداتها 214. بيسال السؤال الثاني reducing لو انا خفضت اف يعني حصل ده reducing the desired confidence level من 95% الى 90%. السؤال الثاني مش قايم على ارقام قايم على كونسبتات. اذا تم تخفيض الكونفيدنس ليفل طب لما خفض الكونفيدنس ليفل الكونفيدنس كوفيشنت اللي هو سي هيزيد ولا يقل؟ هيقل. فلما يقل السامبل سايز يحصل لها ايه؟ تقل هي كمان مش كده برضو؟ لان ده النيميريتور افكت. تمام. reducing the desired confidence level من 95% الى 90% will result in نمره 1 less achieved precision. لا البريسيشن ما اتحركش لان البريسيشن بيساوي التورلابل ناقص الاكسبكتد. صح ولا غلط؟ تمام. نمره ايه؟ an unchanged sample size. من قال السامبل سايز هيحصل لها ايه؟ هتقل decrease لكن مش unchanged. unchanged يعني مش هتتغير. نمره سي a larger sample. لا larger لا عكسها. نمره دي a smaller sample size if the desired precision level فضل عند 2.5% يعني ما غيرتوش. يبقى معناها عند ثبات البرسيشن هيقل حجم العينه لان النيميريتور قل. طالما السي قلت يبقى الكونفيدنس كوفيشنت المصاحب ليها هيقل. صعب؟ طب ايه اللي كان صعب في الفاكت مثلا؟ الاولاني بس؟ تمام. طيب ايه تاني صعب؟ يعني السؤال اللي وراه what is the complement ايه هو المكمل what is the complement of the risk risk هو الريسك بتساوي 100% ناقص الريسك بتساوي 100% ناقص معدل الثقة اللي انا بتكلم بيه. لما اقول لك بتكلم بمعامل ثقة 95% تبقى الريسك بتساوي كام؟ 100% ناقص 95%. يبقى الريسك هو المكمل لمعامل الثقة، مش كده برضو؟ فبيسألك what is complement؟ ايه اللي بيكمل؟ مكمل of the risk. ذات ان انترنال اوديتور ويل ايرونيسلي، الريسك بتاعك ايه؟ ايرونيس يعني على خطا، الريسك خطأي كاوديتور. كونكلود ذات كومبلاينس ويز سبيسيفايد مانجمنت بوليسي از ادكويت. ده الفا ريسك ولا بيتا ريسك بالمناسبه؟ ده الفا ريسك ولا بيتا ريسك؟ ده بيتا ريسك. ان انا قلت على انترنال كنترول ضعيف، قلت عليه قوي، يبقى لما بقول الريسك دي 5% يبقى الكومبلمنت بتاعها الكونفيدنس بتاعي 95%. فبيسألك بقى هل هو الكونفيدنس كوفيشنت؟ لا طبعا الكونفيدنس كوفيشنت ده المعامل المصاحب للكونفيدنس ليفل. سي هو الكونفيدنس كوفيشنت اللي هو 1.96% اذا كان الكونفيدنس ليفل بتاعي 95 ايه في المية. تمام. النمرة سي هو كاتب لك ريسك، ريسك اوف اوفر اوديتنج. عارفين يعني ايه ريسك اوف اوفر اوديتنج؟ يعني ايه ريسك اوف اوفر اوديتنج؟ ما هو الريسك ده لما اقول ان الانترنال كنترول از ان ادكويت يبقى هنا في ريسك للاوفر اوديت. قول لي يعني ازاي؟ هقول لك. لو انا على الخطا قلت الانترنال كنترول ده ضعيف ولكنه كان قوي، طالما قلت انه ضعيف السبستانتف التست بتاعتي يحصل لها ايه؟ لما تزيد يبقى انا بعمل اوفر اوديت على حاجه المفروض ما كنتش ابالغ في الاوديت بتاعتها. يبقى ده لما انا اقول على كنترول قوي انه ضعيف ده الفا ريسك، يبقى الالفا ريسك تقود الى الاوفر اوديت، مش كده برضو؟ تعال نقرا التعليق بتاعها عشان تبقوا عارفينها برضو. Because this risk is the risk that of assessing control risk too high. طبعا ال risk of over audit تنشأ إذا قلت على control إيه؟ إن هو reliable. But in fact هو مش reliable. لو قلت عليه reliable يبقى ده معناها لو قلت على control إنه ضعيف يبقى هعمل إيه؟ over audit عليه. لو قلت على control قوي يبقى أنا مش هعمل over audit، مش كده برضه؟ صعبة طول. إيه تاني؟ مين لقي السامبلز صعبة؟ فيها 8 أسئلة في الامتحان. بيجوا سهلين جدا، بيس اوف كيك في الامتحان. النهارده أنت بتاخد سؤالين منهم تقريبا. فيهم سؤال في الإكويشن وسؤال في البرسيشن ده. إيه تاني صعب؟ الفرق صعب. Determining sample size in attribute sampling ده في حالة التيبل ابروتش. فاكت باترن، سيبك من فاكت باترن الاول، تعال نتخيل الجدول. هي المعاملات اللي كانت موجودة في المعادلة ايه؟ ايه المعاملات اللي موجودة في المعادلة؟ سي اللي هو الكونفيدنس كوفيشنت. طب هنا الراجل بيكلمني في العمود الاولاني عن الكونفيدنس ليفل، بيكلمني على الكونفيدنس ليفل. هو الكونفيدنس ليفل مش سي برضه، خلي بالك اللي بيعبر عن الكونفيدنس ليفل السي اللي هو الكونفيدنس كوفيشنت، يعني السي هي مقدار الكوفيشنت بتاع الليفل. تمام. طب ما هو الراجل قال لك عند مستوى الثقه 95، عند مستوى الثقه طبعا الجدول فيه 95 و96 و97 و98 لغايه 100%. مفيش حاجه اسمها مستوى ثقه 100%. مستوى ثقه 100% يعني مفيش سامبلنج ريسك، ده مستحيل بالظبط، يعني لغايه 99 وكسور ونص لكن مفيش 100. طيب يبقى اذا في السي اللي انت شفتها في المعادله هو حاطها لك في الكورنر الاول. ايه تاني؟ ايه المعاملات الثانيه؟ اكسبكتد ايرور، اكسبكتد ديفيشن ريت. طب ما الراجل قالها لك اهو في العمود الثاني، اكسبكتد ديفيشن ريت 10%، يبقى في 10% في 5% في 3% وهكذا. يبقى قدام كل كونفيدنس ليفل في عديد من الاكسبكتد ديفيشن ريت. طب ايه المعامل الثالث المكمل بقى بتاعه اللي هو الكيو؟ طب ما انت لو عرفت اساسا الاكسبكتد ديفيشن ريت 10 طب ما انت بتعرف المكمل بتاعه كويس. تمام. ايه تاني؟ برسيشن. راح هو فتح لك برسيشن بقى من اول معامل دقه 1% الى معامل دقه 10%. هو طبعا ما جابهاش كلها، قال لك 1 2 3 4 5 6 وبعدين راح ناقص، قال لك 8 و10. الله، زائد يعني معناها انك انت بتضيفها على البي بي يضاف على الاكسبكتد عشان يجيني التورنر. دي فوائد. اذا معاملات الفورمولا ما هي جدول. تعال بقى نقرا الجدول ده. هسألك انا سؤال. لا بيختصر عشان ما يطولش من الجدول. يعني مش حافظ عليها اسئلة، بس ادي الفكرة. لو انا قلت لك خد مثال، اذا كانت الكونفيدنس ليفل بتاعي 95% بفرض، ده فرضية انا بفرضها معاك، عند كونفيدنس ليفل 95% عند اكسبكتد ديفيجن ريت 10% وعند مستوى بريسيشن 3%، اذا كان حجم المجتمع 1000 فما هو حجم العينة؟ 2.78 بطريقة ثانية، يعني ما كانتش محتاجة كتير، صح؟ تمام. ممكن في الامتحان يديهالك كده. تعال بقى ناخد الفاكت باترن ونشوف الأسئلة اللي عليك. ده البرودكت اللي ناشئ، ده البرودكت اللي ناشئ. البابيوليشن بيأثر فين في المعادلة؟ لا، البابيوليشن ما بيأثرش في المعادلة، معاملات البابيوليشن محسوبة من خلال قسمة البسط على المقام. لكن البابيوليشن هنا من الظاهر صريح في المجتمع، على حجم المجتمع من الظاهر صحيح هنا، ولكن من خلال قسمة البسط على المقام في مجموعة العوامل المؤثرة في البسط والمقام بتحدد لك امبلايد البابيوليشن. واحنا الاسم بس. لا مفيش، مش ظاهر اندايركت. لانه هي بص عمل ازاي، هو عمل تفريغه للجدول ده عند كل بابيوليشن بالاسم دي هتطلع نفس النتيجه بالجدول. فاهم قصدي؟ هو وزنها رياضيه، موزونه رياضيه، ان عنده بابيوليشن 1000 يعني الاول حط الجدول، جدول معاملات، ما حطش المعادله. المعادله هي اشتقاق من نتائج رياضيه فعليه حصل عليها، يعني حط بابيوليشنز كتيره، بابيوليشن 1000 2000 1500 وغيره، وحط ملا المصفوفه بتاعته، ابتدى يستخلص بقسمه البسط على المقام انها هتطلع بالمعاملات دي. اذا البابيوليشن هو امبلايتلي هو نتيجه الفورمولا، لكنه مش مذكور صراحه. اضف ان البابيوليشن في اثره على حجم العينه اقل متغير ذو تاثير مباشر او غير مباشر، لان احنا ابتدينا استعلينا الكلام حتى قلنا ايه، انه عندي زياده احجام المجتمعات بزيادات كبيره فان اثرها على العينه طفيف جدا، صح ولا غلط؟ لدرجه ان بيقول لك بعد حجم بابيوليشن 2000 حجم العينه تند ان هو يعمل ايه؟ يثبت. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. لا ما تقدرش تعرف يعني عند اي بابيوليشن هتبقى الفروقات ضعيفه. بس هي مستخلصه من الجدول ده، خلي بالك، لكن انا ما اعرفهاش من خلال المعادله، مش صريحه في المعادله، ولكن لا من خلال الجدول، اشتقاقات ارقام الجدول، يعني هو فرغ ارقام الجدول دوت عند البابيوليشن ده، يعني هتلاقي الفروقات. يعني لما قال لك ايه، لما انا حسبت بالمعادله لقيت ايه؟ لقيت انه هتطلع حجم العينه في المثال اللي فات مش 214 236. قال لك طب اذا اقول منها 214 يبقى هو اكيد كان حاسبها على جدول وفقا لبابيوليشن معين، لكن لما حسبها على المعادله طلعت فرق بابيوليشن من بابيوليشن. فاهم قصدي؟ يبقى اذا في فروقات طفيفه تتوقع انها تظهر نتيجه ان المعادله مش ظاهره البابيوليشن، وده مش مخيف لان اثر البابيوليشن على تحديد حجم العينه اثر ضعيف. فاذا النتائج في الامتحان يا اما هتعتمد على الفورمولا التي تهمل الفابيوليشن صراحة منها. يا إما يديها لك جدولية. أفضل. الحالة عملية جدول. الجدول. بس بعد 2000 خلاص العملية إيه؟ طبعاً للسرعة. للسرعة. أنت بتشتغل على طول معادلة. بتطلع نتيجة تقريبية. ضيف ليها 10 مثلاً أو 15 وحدة معينة. تدي لك كونزرفاتيز من ناحية السامبلينج ريسك. دي بكل بساطة. يعني تتعمل كده. جداول الإحصائية لا. دي تجربة بناء على تجارب عملوها. بس. يعني ترايل اند ايرور. ده الاسلوب ده اسمه الماتريكس الجبرا. اللي هو ايه الماتريكس الجبرا؟ انك تحدد ايه هو المصفوفة الصف ايه العمود بتاعك. ثم تعمل تجارب تخلصك بتملى الخانات اللي جوه الكولونز بتاعت الماتريكس بتاعك. ماتريكس الجبرا. بس. فعشان كده هو بيخلصها وبيبتدي بعد كده يحطها لك بشكل ايه؟ فورمولا. في الامتحان انا ما اتوقعش اللي هيجيب لك جدول. هيطلب منك في الفورمولا كونسبتات. لكن بصفه عامه ممكن يدي لك على طول يقول لك عند حجم ايه؟ مجتمع كان 2000 كان حجم العينه 30. خلاص خلص يعني ايه؟ قلما هتستخدم الكالكليتور. لكن كثيرا هتستخدم الحته دي. ده في الاساس اللي هو الكونسبتات بسط وما خلص. نرجع. You have decided, قررت كأوديتور, to use an attribute sampling to test the effectiveness. To test the effectiveness. ايه ده؟ effectiveness ليه؟ لأن الجدول بطبيعته efficient. الجدول بطبيعته efficient. لأنه ادالك حجم العينة الأمثل أمام كل ايه؟ مجتمع وقدام كل precision وقدام كل ايه؟ confidence level. فهو الجدول في حد ذاته efficient. لا محقق الافشنسي. الافكتفنس مش هتنشأ الا بعد ما تشتغل كويس على العينة المفحوصة وتعمم نتائج العينة على المجتمع تعميم سليم. شو بقى الفرق؟ لان الافكتفنس وصول لهدف. الافشنسي كوست بنفت. الفرق مدير. You have decided to use attribute sampling to test the effectiveness of a control over a file. الفايل ده كان فيه كام؟ 1000 purchase order. ده مجتمع ولا عينة؟ ده حجم المجتمع ولا حجم العينة؟ يبقى اذا كان حجم المجتمع 1000. دي اول معلومة هو بيديها لك. You expect بتتوقع 10% deviation rate. كله رقم ايه ده؟ كله رقم 2. expected deviation rate. اللي بيقابلها في المعادلة هنا دي الصغيرة. expected deviation rate كام في المية؟ وبعدين in a population and would like to select a sample sufficiently. يعني مش اقل من الحجم اللي يمكنك من تتفادى مخاطر السامبلنج. sufficiently large بحيث انك انت to provide a precision. precision بالنسبة كم في المية؟ يبقى دي البي تي اي. لا هو مديني هنا 1% 2 3 4 وبعدين راح ناطط 8 10. مرضيش يدي لك 9. ماشي يا سيدي. With 99% level of confidence. فالسؤال الاولاني هيكون sample size كام؟ بص في الجدول تطبيق مباشر ليه. تطلع معاك كام؟ كام؟ 56. كلامه مباشر عليها. مفيش اجتهاد يعني. يبقى لك كده. لو ما جاتش كده يعني هو تلاقي سؤال ولا حاجه كده في الجدول. طب اعملها لي بالكالكوليتر. انا عايز اشوفها بالكالكوليتر تطلع كام. بس 99% لازم تعرف الكونفيدنس كوفيشنت. طب خلينا عند 95%. غير كل السؤال. افرض انك انت غيرتها ل 95% يعني عند حجم 1000 بريسيشن 10% و نسبه كونفيدنس ليفل 95% تطلع كام العينه؟ هتطلع 50. هتطلع 50. انا حطيت ايدي عليها. هتطلع 50. يعني شوف هي ما فرقتش كتير. ماشي. بس شوف بقى 50 ده لما كان ايه؟ لما كنت بتكلم على كونفيدنس ليفل كام؟ 95. 51 الحته بتاعتك يعني. لما كنت بتكلم على كونفيدنس ليفل ايه؟ 99. اذا زياده الكونفيدنس ليفل معناها زياده حجم الايه؟ العينه. واضحه اهي؟ واضحه من جد؟ تمام؟ احسبها كده شوف. مش هتطلع بقى هنا ردا عليك لان انا مش هحط الالف في المعدل حجم المجتمع، فمش هتطلع 50، بس هتطلع رقم مقارب ليه يمكن يبقى اكبر من 50 بحته صغيره، في حته كونزرفاتيزم شويه. المعادله بتطلع على عينه، ما اعرفش بقى كده ممكن تبقى كونزرفاتيف، هتلاقيها اكبر شويه. انا مستني حد يطلع لي بس النتيجه، ولا حد بيحسب حاجه ليه؟ انا شايف 5 بيحسبوا. واحد وستة في ال 96% مضروبة في نفسها. 10% في 10% اللي هو البرسيشن يعني 1%. المقام 1%. لازم تعيان بقى مش لايك. السؤال الثاني خلاص انا قست منها، ده انا عايزكم تتعلموا منها، يعني احنا بنخليكم تعملوا كده عشان تطلع انديكيشن تاخد عليه قاعده. السؤال الثاني هتطلع اكتر شويه، ده توقعي انا هتطلع اكتر حته صغيره. ليه؟ عشان يكون زرفافيز هتطلع على 52 53 54 يعني اكتر من 50، مش هتطلع على 50. ماشي. السؤال الثاني You have decided خدت القرار to use attribute sampling ماشي يا عم to test the effectiveness of a control over a file of 1000. ما زالت لسه كأنه نطلع السؤال اللي فات purchase order you expect 10% deviation rate. يبقى قدام الديفيجن ريت، هو مش مديني في الجدول ده الديفيجن ريت 10% الرابع 100% ماشي in the population and would like to your sample result to vary by no more than 40. عارف يعني ايه دي معناها؟ عايز الريزلت بتاع السامبل الفاريانس بتاعها ما يبقاش اكتر من 40. 40 على مين؟ 40 على مين؟ 40 على مين؟ 40 على 1000؟ ايوه. يبقى انت مش عايز المجتمع يبقى نسبة الديفيشن بتاعته تزيد على 40 على 1000 يعني 400. تزيد نسبة الديفيشن بتاعت المجتمع على 4%. تمام. يبقى 4% يعني البرسيشن بتاعك هيكون كام؟ اوردرز مينز ابرسيشن اوف 4%. شوف هو بيجيبها لك ازاي؟ هو بيلعبك في المصطلح بقى هنا. يبقى معنى كده انت عايز ان العينه بتاعتك نتائجها ما تختلفش في المجتمع، يعني عايز اكبر خطا في المجتمع ما يزيدش عن 40 معدل خطا من ضمن ال 1000. ماشي يا عم. If you select a sample of 178 هو بيديلك السامبل هنا، بيديلك الحجم. لا طبعا لا لا لا، لان اي عينه بدول اي عينه بدول ها يعني خد اي عينه على حجم 1000 خدها كده سامبل ريزلت يعني معناها نتائج تعميم العينه على المجتمع. خلي بالك لان حتى لو انت نسبتها على سامبل هتلاحظ ان نسبه الفاريانس توصل ل 60 او 70% لان السامبل حجمها صغير. فهل يتصور ان انا اسمح بفاريانس على مستوى العينه 60 70%؟ هتبقى كتيره. فعشان كده الفكره هنا بيتكلم على الفاريانس ده بعد تعميم نتائج العينه على المجتمع. دي الجمله انا عايز اقول لك خدها بالمنطق ان ال 40 لحجم عينه 50 يطلع فاريانس على مستوى العينه كام؟ 80%. مفيش حاجه اسمها ان انا اسمح بمعامل خطا في عينه واقول الكنترول قوي يكون نسبته 80%. اذا ال 40 دول منسوبه للمجتمع بالكامل. حتى ايه؟ هي لعبه منطق. تمام. يو سيلكت اسامبل سايز اوف 178. هاو ريلايبل؟ هاو ريلايبل يعني بيسالك بقى على الريلايبلتي. مقياس الريلايبلتي بتاعنا ايه؟ الكونفدنس ليفل. ما انا حاطط لك كل جنب حاجه حاطط لك معناها العلمي. هاو ريلايبل يعني ايه نسبه الكونفدنس ليفل بتاعتي؟ Would you conclude your sample result to be؟ يبقى كأنك بتفحص عند كام بقى؟ شوفها بقى. عند 1000، حجم المجتمع 1000. الألف اللي هي فوق ولا لتحت؟ هو بيقول لك انت عايز مستوى البرسيشن بتاعتك اللي هو الكونفيدنس ليفل، يبقى عندك 1000 وعندك 1000، صح ولا غلط؟ عندك 1000 فوق وعندك 1000 تحت. بص في الألف اللي تحت هتلاقي عند 1000 اللي تحت في 100 اللي هو حجم العينة اللي اختاره 178، ولا عند الألف اللي فوق في 178 عند مستوى الريلايبيليتي 4%؟ في الفوق. يبقى معنى كده ان مستوى الريلايبيليتي بتاع كلامي 95%. فاهمين الفكرة ده ازاي؟ ده البرسيشن بتاع المجتمع. لا مش قانون، ده استدلال رياضي. مش من اي حته من دول، من كلامه هو. الراجل بيقول لك انا بتوقع ان المجتمع نسبه الخطا فيه ما تزيدش عن 40. وبنتيني حجم المجتمع يبقى 40 على الاقل، يعني متوقع ان الخطا بتاع العينه المفروض عشان اقول خطا المجتمع 4%، ثم خطا العينه لازم يكون 4% برضه. فاهم قصدي؟ يبقى معنى كده ان معدل خطا العينه استنتج من معدل خطا المجتمع اللي هو بتقوله. كان ممكن يقول 4% ويريحني، بس هو بيلعب. السؤال ده اصطلاحي لانه استخدم ثلاث مصطلحات. مش عارف اقول لك البرسيشن يعني ايه. البرسيشن يعني ان انا ببص عليه بقى. شفتها؟ بس ادي البرسيشن. هاو فار انك انت بعيد عن الاكس داش بتاع بتاعك. كل ما انت تبعد عن الاكس داش اكتر يبقى البرسيشن بتاعك بعيد. كل ما تقرب يبقى البرسيشن بتاعك اضيق. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ عدد الستاندرد ديفيجن اللي بتبعد عن الوسط الحسابي بتاع الايه؟ العينه بتبعد عنها. بحيث تتوقع وقوع البيو اللي هو الوسط الحسابي الحقيقي في المجتمع داخل هذا المجال. ضيق ولا واسع؟ يبقى كلمه برسيشن الكونفدنس انترفال مدى ضيقها او وسعها اللي انا بتوقع انه الميو بتاعت المجتمع بتقع داخلها. بمعلوميه طبعا الاكس داش اللي هو الوسط الحسابي بتاع الايه؟ العين. معدل الثقه هي النسبه 95%. يبقى هنا هو استخدم ثلاث مصطلحات. استخدم ثلاث مصطلحات. يبقى كانه استخدم بقى الكلام الرقمي بمصطلحات. اول مصطلح استخدمه في الحته دي خبالك نسبه الاكسبكتد ايرور ريت. ما لها الصراحه. قال لك الاكسبكتد ايرور ريت ما لها الصراحه. نستبدلها بايه؟ قال لك انا بتوقع عدد الديفيجنز او عدد الفارينس اللي هيحصل 40 وحده. يبقى اذا كانه في اول مصطلح اللي بيخبولي كانوا بيقول لي الاكسبكتد ديفيجن ريت كام في الميه؟ 4%. ده اول مصطلح ادهولي. تاني مصطلح استخدمه اللي هو if you selected a sample of 178 how reliable. المصطلح الثاني هو how reliable، يعني معنى كده اديني confidence level. ده المصطلح الثاني. المصطلح الثالث اللي استخدمه قال لك ايه effectiveness of control versus order selected deviation rate in population and would like the sample result to vary no more than 40. دي خلاص if selected sample size is 168 how reliable. لا هما مصطلحين بس اللي خباهم كده. يبقى المصطلح الاولاني درجة الاكسبكتد ديفيجن ريت جبتها انت من الفارينس، والمصطلح الثاني اللي خباه هو ايه؟ هو الريلايبيليتي اللي هو دلالتها ايه؟ كونفيدنس ليفل. المصطلح الثالث الامبلايد، انت عليك من خلال حجم المجتمع اللي هو 1000 ونسبة السامبل سايز البرسيشن بتاعتها يعني عند عمود 4% هتدور تحت ال1000 مرتين. هتدور تحت ال1000 عند برسيشن ليفل 4% وهتدور عند ال1000 اللي تحت عند برسيشن ليفل برضه 4% عشان تجيب ايه؟ عشان تجيب مستوى الريلايبيليتي بتاعك من خلال معلومه هو مديها لك اللي هي ايه؟ حجم السامبل سايز. لانه هلاقي حجم السامبل سايز في الحالتين مختلفه. عند 4% في ال1000 اللي فوق 178، لكن عند ال1000 الثانيه اللي تحت هلاقي اني شوف بقى 272. يعني معنى كده ان انا مزود هنا الكونفيدنس ليفل من 95 ل 99% فكبر لي حجم العينه. فاذا بمعلوميه حجم العينه اللي هو مديها لي انا هدور عليها في عمود ال 4% قدام الالف الحالتين عشان اعرف هو بيكلمني على اي مستوى كونفدنس ليفل. يعني كانه متغير ثالث امبلايد في الجدول. فاهمين ولا بكلم نفسي؟ كم واحد مش فاهم؟ كم واحد مش فاهم؟ فاهم يا مايكل؟ طب انا عايزك بس تشاور لهم، معلش هتعبك، عايزك تشاور لهم على عمود ال 4%. يعني انتوا شايفين عمود ال 4%. في عمود اسمه سامبل سايز اوف فور برسيشن اوف. في عمود اسمه 4%. شايفينه؟ اللي هو العمود اللي على اليمين ده. عند مستوى بريسيشن 4% اشمعنى انا رحت في المسألة دي عند 4%؟ ليه رحت لها؟ عشان قال لي ان انا بتوقع معدل اخطاء كام؟ 40 لمجتمع 1000 يبقى 4%. يبقى انا استنتجت دلوقتي ان انا هروح لعمود 4%. قدام عمود 4% ده هتلاقي في العمود رقم 3 البوبيوليشن سايز. هتلاقي البوبيوليشن سايز هي 200 يا 400 يا 500 1000 يا 2000. هو مديني صراحة ان البوبيوليشن سايز قد ايه؟ يبقى ايه؟ طب انا عندي الالف دي متكررة كم مرة؟ مرتين. يبقى هشوف تقاطع الالف مع 4% في المرة الاولى. طلعت عدد وحدات عينة كام؟ 180. طب عدد في تقاطع الالف مع 4% في الثانية اديتني كام؟ 272. طب انا هروح لأي واحدة فيهم؟ هروح لحجم العينة اللي هو مدوني. هو قال لي ان انا عرفت ان حجم العينه 178. اذا انت بتكلمني عن الالف اللي فوق ولا الالف اللي تحت؟ طب الالف اللي فوق دي عند مستوى كونفيدنس ليفل في العمود الاولاني كام في الميه؟ ما هو ده اللي طلب. وصلت الفكره؟ تمام. هتطلع 35؟ ارمي تليفونك معه. هو ايه؟ موبينيل ولا فودا؟ موبينيل. ارقامه دايما بتطلع غلط. السؤال الثالث. السؤال الثالث. انتوا من الصبح انتوا ضيعتوا السؤالين عشان لسه بتطلعوها. You used attribute sampling. ماشي يا عم. To test a population of 2000. المرة دي غير. قال لك البوبيوليشن بتاعي مش 1000، البوبيوليشن بتاعي 2000. يبقى انت عينك على population size 2000. دي متكررة كم مرة معاك في الجدول؟ مرتين. ماشي يا عم. Using a reliability level of 99. يبقى بيتكلمني على اي واحدة منهم، الالفين اللي فوق ولا الالفين اللي تحت؟ اللي تحت. بنات معايا في الحتة دي؟ يبقى الالفين اللي تحت. An expected deviation rate of 10%. لو العمود التاني ما كله بتصمم على 10 هنا. And a sample size of 195. يبقى انا هسرح بعيني بقى قدام الالفين اللي تحت واشوف ال 195. هو مفيش 195 صريحة، صح ولا غلط؟ بس ال 195 وقع بين ايه وايه؟ ايوه، وقع ما بين عند 5 هيكون حجم العينة 213، عند 6 هيكون حجم العينة 153. يبقى اذا مستوى البريسيشن بتاع الاوريتور اكبر من 5، لكنه ايه؟ اقل من 6، صح ولا غلط؟ يبقى كانه بيطلب منك البريسيشن كان كام في المية في الحالة دي؟ يبقى هو اكبر من 5 بس اقل من 6، مش كده برضه؟ اقرا السؤال بقى. فبيقول لك the precision is نمره ايه؟ more than 5. الاجابه دي مش لازم تبقى صح في كل الحالات، لان more than 5 دي مفتوحه، صح ولا غلط؟ نمره ب more than 3 but less than 5 بغلط، لان هي more than 5 بس less than 6. نمره سي more than 6، لا هي مش more than 6، هي more than 5. نمرة دي indeterminable، يعني لا يمكن تحديدها from the data given، لا يمكن تحديدها، فهي أدق أو أقرب إجابة للدقة هي نمرة إيه؟ أقرب إجابة. أنت اخترتها هنا مش عشان هي السليمة بنسبة 100%، لأن المرزة الخمسة تمام ممكن تبقى 20%، مش كده برضو؟ تمام. السؤال الرابع. You used attribute sampling to test a population of 1000. عندنا كم الف في الجدول؟ الف فوق والف تحت. الف بيرتشيس اوردر اند ذا ريزلت شود ا ديفيشن ريت اوف 9% اللي هو الاكشوال ديفيشن ريت. يعني اف يور سامبل سايز كان 85 اند يور كونفيدنس ليفل كان 99 What is the upper occurrence limit? اللي هو التور لبل ايرور. الحته دي صايعة. ده سؤال صايع. ادي المعادلة اهي. التور لبل بيساوي ايه يا اولاد؟ لو طرحت التور لبل اكسبكتد بيديني ال لو طرحت غشها خلاص انا دماغي قربت. يبقى معنى كده ان التور لبل ناقص الاكسبكتد بيديني البرسيشن. طب ما هو مديني الاثنين مفنطهم. يبقى الابر ليميت يعني اعلى حد هيكون. يبقى انا لما بصيت لايه بصيت كده في دراسه المساله هتكون كام؟ قال لي انا فحصت الديفيشن ريت بتاعي كام. الديفيشن ريت بتاعي كان 9%. يبقى ده الوسط الحسابي للعينه. ال 9% دي الوسط الحسابي للعينه. التور لابول بتاعي بيساوي ايه؟ البرسيشن كان 5% على البرسيشن. لا البرسيشن كان 8% غير كونفيدنس. البرسيشن 8% والاكسبكتد ديفيشن ريت بتاعي كان كام في الميه؟ كان 9%. مش كده برضو؟ يبقى التور لابول يعني اعلى معدل خطا هرتديد هيكون هو 8% زائد 9%. يعني كايه بالظبط؟ ان انا بقول الاخر كام؟ اعلى معدل خطا ارضى بيه هو كام؟ 17. ده الاخر. طب الجبر اللي هو الرقم يكون كام في الميه؟ واحد. ليه؟ لانه عند الوسط الحسابي بتاع العينه معدل الخطا داخل العينه كان 9%. طب وانا مستعد لتحمل خطا قد ايه طول العمر بتاعي؟ ما انا استنتجته. يبقى هو البرسيشن زائد اللي انا لقيته. انا لقيت 9 وعندي معادل تحمل برسيشن دقه 8. يبقى اقصى خطا اتحمله هو ايه؟ 17. يبقى كاني بقول في الحاله دي ان انا ممكن افحص عينه ولقيت معدل الخطا في العينه 9%. ولكني اؤخر ده التطبيق بقى في البروجيكشن. في البروجيكشن لو تعملنا نتائج العينه ولكني اؤكد انه في ذلك المجتمع كان حجمه 2000 تقريبا ولا 1000 مش فاكر. في ذلك المجتمع لان ما حطوش كله ان انا متوقع خطا في المجتمع. خطا في المجتمع يعني اكس داش ولا يعني ميو؟ ميو اللي هو المين بتاع المجتمع معدل الخطا داخل المجتمع الحقيقي اللي ما عرفوش هيتراوح ما بين لوور ليفل قدره 1% الى الابر ليفل قدره 17%. يعني احنا كانه الوسط الحسابي الحقيقي لمعدل خطا المجتمع واحد في الحته دي اللي جوه فين؟ اللي جوه 9% بنسبه ثقه كلام المدرسه مش عارف قال لي 95% ولا 95% مش عارف. فمن فكره جايه ازاي؟ اللي هو 9% ناقص 8%. ليه؟ لان معدل البرسيشن بتاعي 8. فعشان كده يا اما تزود 8 وتدي لك الابر يا اما تنقص 8 وتدي لك الايه؟ اللور. فهو بيسالني على الابر ولا اللور؟ الابر اوكيورنس ده الابر اوكيورنس في الايه؟ في العينه ولا في المجتمع؟ في العينه ما لقيتها 9% خلاص في المجتمع. حلو بقى بقيه الاسئله دي دلوقتي عشان نتناقش فيها. ما تخافوش الامتحان مش صعب صح؟ هتبقى الحكايه دي في الامتحان مش كتيره بس معظم Thank you. خمسة وثمانين. أنا ليه زودت ثمانية هنا؟ من كده من 85 من حجم العينة 85 طلعت بيها فوق لقيت البرسيشن بتاعي 8. أربعة بلس وماينس اثنين بالخمة لما يكون دي أربعة وبلس وماينس اثنين يعني ماينس اثنين تبقى 10% كده 100% وبلس اثنين تبقى 6% يبقى أنا بتكلم على lower precession lower الحد الأدنى بتاعه 2% وأقل 6% رجح على هذا الأساس ونشوف بعد كده إيه الايرور ريت ده اللي هو المين بتاع الايه العين المتحصله ل 4% زائد ديبرسيشن زائد او ناقص 2% يعني التور لابول يبقى كام في المية 6 التور لابول هو ده اعلى خطر هعمله 6 وطبعا يبقى البرسيشن بتاعي 2% زياده 2% نقص عن هذا التور لابول عشان كده الكونفدنس انترفال دي اسمها الكونفدنس انترفال انا واثق داخل هذه المسافه بنسبة خطأ من 2% إلى 6% إن الخطأ بتاع العينة اللي هو كان 4% لو طبقته على المجتمع إن خطأ المجتمع لن يقل عن 2% ولن يزيد عن 6% بنسبة ثقة 95% تمام كده انت عرفت المحاضرة؟ تخرج حد لسه ما هرش المحاضرة معاك بس خلصوا ثاني يقول لأحمد بقى يبتدي يجهز مرتين بالكثير ثلاثة مرتين يعني اتصل بيه وانا اتصل بيه كان عندي محاضرة فين عم برح راضي محاضرة برحي كان عندي وقت والله بس تقاوا مع احمد. احمد خبير اي تي، خبير اي تي. اذا انتوا ما سالتوش هيفترض انكم فاهمين، فلازم في الحته اللي هتقف فيها تساله، والحته دي جايه ازاي؟ انا مش فاهمها، لان هو هيتكلم بمنطلق انه بيشتغل ده، فسهله بالنسبه له قوي، فانت لازم تساله دقه. لا هو طبعا في الاي تي تكنيكاليتي وفي الاي تي كنترولز. المدخل بتاع السي اي كنترولز مش تكنيكاليتي، هو سيسا لو دخلت فيه في التكنيكاليتي هيبوظ لكم دماغكم فبلاش. لا لا، نتورك تكنيكاليتي. تكنيكاليتي في السيسا حوالي 60% والكنترولز حوالي 40%، فلا تكنيكاليتي عاليه. فانت تسألوا على الحتت من منطلق انك انت تسمعها اوديتور اكاونتنت، يهمك كنترول مش يهمك تكنيكال ابلكيشن. الـ4% مش البريسيشن. البريسيشن يتراوح ما بين من 2 ل 6. من 2 ل 6 ادي البريسيشن. والفور هي معدل الخطأ اللي انت لقيته في العينة. معدل الخطأ اللي انت لقيته في العينة اللي هو الاكس داش. المين بتاع خطأ، المين الوسط الحساب لخطأ العينة 4%. فانه عند تطبيق نتائج العينة على المجتمع اتوقع ان المين بتاع المجتمع لو معدل الخطأ الحقيقي في المجتمع اقل حد ليه 2 اعلى حد ليه 6. عند كونفيدنس ليفل 95%. لكونفيدنس انترفال تتراوح ما بين مينيمم ليفل 2 ماكسيمم ليفل 6%. يبقى شوف المصطلحين، كونفيدنس ليفل، كونفيدنس ليفل 95، كونفيدنس انترفال من 2 ل 6، كونفيدنس كوفيشنت 1.96 اللي هو في المعادله. الحد الاقل ان المجتمع معدل الخطا اللي فيه ما بين 2 ل 6. يبقى اذا السامبلنج ريسك بتاعتي ان في ريسك ان خطا المجتمع ما يكونش ما بين 2 ل 6، يكون اقل من 2 يا اعلى من 6 بنسبه احتمال، بلاش بنسبه احتمال، بنسبه ريسك 5% على طول. ليه؟ لان 100% ناقص الكونفيدنس ليفل هتديني نسبه الريسك. يبقى في ريسك في كلامي قدره 5% انه الاكتشوال ديفيجن ريت، الريال ديفيجن ريت في المجتمع يكون خارج هذه الباوندرز. اشرحوا اللي ما حضرش المحاضره، هتبقى مش هيعرف يقراها لوحده، مش هيعرف يفهمها لوحده. Thank you. تاني سؤال. تاني سؤال. تاني سؤال. وإيه تاني غير تاني سؤال؟ كلكم خلصتوا؟ An auditor designed an attribute sample, ماشي, to test the effectiveness of a control procedure, عشان يشوف الكنترول بروسيجر اللي محطوط ده بيؤدي الغرض من وجوده ولا ما بيأديش. The auditor designed this sample to achieve an upper precision limit of 4. An upper precision limit of 4. هنا الـ upper precision limit كام؟ 6. والـ lower precision limit كام؟ 2. والـ confidence interval 4%. من 2 ل 6. تمام. عند confidence level. عند risk. بس المصطلحات كده اول. تمام. Designed an attribute sample that effectively the control procedure, the auditor designed the sample to achieve an upper precision limit of 4% at a confidence level of 5%. فبقول هنا ده اكس داش اللي هو الوسط الحسابي اللي علينا ان انا هخسر ما اعرفش كام، بس اقصى الابر ليميت للبرسيشن كان كام في المية؟ 4%. واكيد هنا في لغة، يبقى ما بين الابر والليميت واللور ليميت كان عايز هو ديزاير في ليفل الكونفدنس كام؟ 5%. تمام. The auditor designed some to achieve the upper precision limit of 4%. A confidence level of 5%. With 1% expected error rate. The expected error rate in 1% يعني طول العمر بتاع الحكام. 3 ولا 5؟ يبقى هنا 1% expected error rate. تمام. Based on those facts, the auditor selected 156 يعني حجم العينة اللي اختارها 156 and found 3 errors. النسبة تطلع كام؟ قلتها لك هتلاقيها 3 على 156 يعني 1.92. نسبة فعلية. طب إذا كان ده تخطيط، هعمل الحتة الأكشوال بالقلم الأزرق. إنه على أرض الواقع لقي إيه؟ لقي إنه الإكس داش الفعلية، الإكس داش الفعلية مش واحد زي ما قلت المخطط. لا، ان الاكس داش اللي مخطط لها كانت واحد، لكن الفعليه بتاعته ايه؟ حوالي 2%. 1.92 يعني حوالي كل 1.92. 1.92. يبقى دي معناها انه هتمحر الفرق 3% اللي هو الفرق ما بين القبر اللي انت عايزه والاكس داش 3%. هترحل القبر لفين؟ لهنا، مش كده برضه؟ خلينا نعمل ايه؟ ان وجود خطا فعلي يزيد عن الاكسبكتد، انه 95% اللي هتاخد البريسيشن ليفل هتتسفح شويه. يعني هيبقى اللي انت بتتكلم عليه مش 4% بقى خطا، هيبقى كام؟ حط الفرق بقى ما بين 1.92 و 4 المكان دي 4.92. يعني كانك بتقول وفقا لمعادلات العينه اللي طلعت خطا 2% تقريبا، ان المجتمع بنسبه 95% يعني بعد نسبة 95% بتاعت المجتمع. هيحتوي على أخطاء ليها أفضل برسيبشن غير 4% ولا 4%؟ بالفعل إن أنا على الفعليات تحصل عليها. طب دي معناها إنه لو أنا عندي المجتمع الأفضل برسيبشن غير بتاعي 4% يبقى بتكلم عن نسبة 95 ولا لا؟ ليه؟ لأنه لما الأبر بريسيشن ليميت فتحت بعد احتمال 95%. يبقى أنا لو عايزها تتسحسح ناحية الأربعة مرة ثانية يبقى الكونفدنس ليفل بتاعي هيكسر وين؟ يقل شوية. أقولها تاني؟ أقولها تاني؟ أنتوا خايفين أكتر؟ ده الشغل قبل بحث العينة ديزاير يعني ده مستعد. دي 1% ده الاكسداش المتوقع ده الاكسبكتد ايرور ريت قبل البحث. والمستحدث ان الابر بريستيشن ليفل بتاعي يكون ايه؟ يكون 4%. وطبعا اكيد في لغه انا معرفوش ماليش عارف متكلمش. وقال لي ان انا عايز اقدم الكلام ده بنسبه صفه كام؟ 95%. ده قبل الفحص ولا بعد الفحص؟ ده قبل الفحص. قبل ما اعرف الاكشوال دي فيجر ليك حاجه كام؟ قال لي بس انا لما فحصت لقيت الاكل ان الواحد دي في وسط الحساب للعينة الفعلية اللي اتفحصت ما كانش واحد. كان كم؟ كان 1.92%. لو انا سمحت بالثلاثة في المية دول يبقى انا ما وصلتش لاربعة. انا وصلت لكام؟ لاربعة 92. وهنا طبعا في لغة معرفوش. لو انا سمحت بالثلاثة في المية دول اللي هم كانوا في التخطيط سمحت لهم على الفعل يبقى انا بتكلم في نسبة احتمال كام؟ 95. انه باحتمال 95% ان خطايا المجتمع هيكون من اقل من 4.92. طب لو انا هتكلم باحتمال ما اعرفش كام بقى بس انه يكون الابر ليفل مش 4.92 يكون 4 يبقى الاحتمال بتاعي يحصل له ايه؟ هيبقى لسه 95%. مش كده برضه؟ اقراها واقرا التعليم. في نمره سي بيقول هيكون الاحتمال لسه 95% ذات ايرور ريت في البوبيوليشن انه 4 لانه عند 4.92 هيبقى 95%. يبقى اذا عايز اقلله شويه يبقى انا بتكلم باحتمال اقل من 95%. مش كده برضه؟ اقراها واقرا التعليم. الحاله دي هي يمكن اول حاله تقول لك شو بقى نتائج البرسيشن ليميت في التخطيط. فلو الاكشوال حصل الاكشوال ديفيشن ريت زاد عن التخطيط معناها هيقلل احتمالك في الكلام، هيقلل درجه ثقتك في الكلام على نفس البرسيشن ليميت اللي انت حاطه في التخطيط. يبقى علشان اتفادى هل اعمل ايه في الحته دي؟ ازود حجم العينه. مش كده برضه؟ لا ولا فاضي ما فيهاش حاجه، انا بتكلم على ريسك في اني تخرج الخطا بتاع العينه في المجله. ريسك فيه ان العينه ما تبقاش ممثله للمجتمع في الابر واللور ده كده. بس ما فيهاش الفا ولا بيتا. ايه تاني اسئله وردت؟ انتوا حبايبي جدا. ذاكروا الدرسين اللي فاتوا عشان السامبلينج هتصعب. هي لسه ساكت دكتور صعبانين عليا وبعديها الاي تي ما انا كنت مدخر الحتت الاخيره دي لان دي بقى اللي هو ايه بيكمل خلاص يقول لك انا داخل الامتحان يعني مش دول اللي ايه اللي ابوظ عليهم الطبق. لو انا داخل بارت 1 هذاكرها انا ما اعرفش اصلا بتختلف ممدوح ما لقاش في بارت 1 بس انا ولقيت في بارت 1 تقريبا. ولما مش هتبقى